السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الكرام، الأخوات الكريمات، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. الحمد لله العلي الأرفق وجامع الأشياء والمفرق، ذي النعم الواسعة الغزيرة والحكم الباهرة الكثيرة. ثم الصلاة مع سلام دائم على النبي القرشي الخاتم وآله وصحبه الأبرار الحائز مراتب الفخار. اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن، ويكشف الحق لذي القلوب، ويوصل العبد إلى المطلوب. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. هذا هو هدف الدورة، أن نصعد معا بسلم الإيمان حتى نصل إلى قمة اليقين، قمة اليقين التي أثنى الله سبحانه وتعالى على أهلها فقال جل وعلا: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. حياكم الله جميعا في افتتاح دورة براهين الإسلام، وهذه بعض الإضاءات السريعة التي توضح لنا خريطة الطريق في هذه الدورة. بإذن الله تعالى الدورة في نهايتها ستكون هناك شهادة لمن يجتازها. الذي يجتاز الدورة هو الذي يحصل على 60 درجة. حضور الدورة 5 أيام، الأحد والأثنين والثلاثة والأربعة والخميس، كل يوم ب10 درجات، فيصبح ناتج الحضور 50 درجة. تسجيل الحضور يتم من خلال الرابط اللي سنبعثه عبر حساب الفريق بتويتر والتليجرام، واسم الفريق وعنوان الحسابات تجدونه في اللوحة التي على يسار الشيخ. بعد نهاية الدورة، بعد نهاية كل محاضرة، ستكون هناك بعض الأسئلة تعرض على الشاشة أمامكم، يتم من خلالها التقييم، تقييم الاستفادة من الدورة. سيكون التقييم من 10 درجات، وبالتالي 5 أيام هذه 50 درجة، فيصبح المجموع 100، 50 على الحضور و50 على إجابة التقييم. هناك 25 درجة يحصل عليها المشارك إذا غرد في اليوم 5 تغريدات فوائد استفادها من الدورة عبر كتابة حساب الفريق المكتوب أمامكم، كذلك تضمين هاشتاج يقيني يقيني. هذا بشكل عام خط سير الدورة. بإذن الله تعالى المحاضرات ستبدأ في تمام الساعة 5:30. اليوم معنا الشيخ دكتور مطلق الجاسر، حديث حول نظرية المعرفة وقواعد التفكير السليم. الاثنين والثلاثة راح يكون ضيفنا بإذن الله تعالى من المملكة العربية السعودية الشيخ عبد الله العجيري، وحديث حول براهين الإيمان بالله تعالى. ويوم الأربعاء والخميس سيكون الحديث حول براهين النبوة مع فضيلة الدكتور الشيخ سامي عامري. بإذن الله تعالى المحاضرات ستنقسم إلى مرحلتين من الآن حتى الساعة 7:45، المحاضرة الأولى، ثم تكون هناك استراحة نؤدي فيها صلاة العشاء بالمصلى، وكذلك هي فرصة للراحة وتناول المرطبات والموالح التي تقدم، وكذلك فرصة للتعارف واللقاء وزيارة المعرض الذي سيكون في خارج القاعة، معرض كتاب فيه الكتب النافعة بإذن الله تعالى للجميع. أثناء الدورة كل طاولة عليها باركود، هذا الباركود من خلاله تستطيع أنك تطلب الموالح أو المقبلات عن طريق تصويرها بالكاميرا. يعني مجرد ما أنك أنت تضع الكاميرا على هذا الباركود راح يأتيك رابط، من خلال هذا الرابط تقدر تطلب منه شاي قهوة، بحيث أن الواحد يكون مرتاح وهو مكانه، وبإذن الله تعالى يكون مستفيد. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. أترككم الآن مع المحاضرة الأولى لفضيلة الشيخ الدكتور مطلق الجاسر، وحديث حول نظرية المعرفة، فليتفضل مشكورا مأجورا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع الجميع. جزاك الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، مثل ما تفضل الشيخ عبد العزيز في تقديمه المبارك، لماذا هذه الدورة أساسا؟ ما فكرة هذه الدورة؟ ينبغي أن يعلم أن الله عز وجل قد امتن علينا نحن المسلمين بأن هدانا للدين ووفقنا لأن نكون من جملة المسلمين الموحدين الذين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على هذا إلى الممات، وهذه نعمة عظيمة. لكن في هذا الزمن، في الأزمنة المتأخرة خصوصا، ومع الانفتاح الإعلامي الكبير، ومع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي ووصولها إلى يد الصغار قبل الكبار، حصل هناك نوع من التشكيك، نوع من زرع الشك في قلوب الناس، قلوب الشباب، فأصبحوا يتساءلون لماذا نحن متيقنون أن الإسلام هو الدين الحق. وقد سئلت هذا السؤال مرات عديدة، لماذا نحن متيقنون إلى هذه الدرجة أن الإسلام هو الحق؟ هل لمجرد أننا ولدنا مسلمين، أم هناك براهين وأدلة تثبت أن الإسلام هو الحق؟ لا شك أن الجواب هو الثاني، هناك براهين وأدلة كثيرة جدا تثبت أن الإسلام هو الدين الحق. لذلك أتت فكرة هذه الدورة. ما هي هذه الأدلة والبراهين؟ كيف نثبت، أو إن صح التعبير نستخرج هذه الأدلة والبراهين ونجعلها في متناول الجميع، بحيث يكون المؤمن موقنا بدينه، ممتلئا يقينا، قادرا على إثبات ذلك لغيره. لذلك أتت فكرة هذه الدورة إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وإثبات ألوهيته وربوبيته سبحانه وتعالى، ثم إثبات نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لكن اكتشفت أن هذا لوحده ما يكفي، إخراج البراهين وإبرازها وإظهارها لوحده لا يكفي، يجب أولا أن نأتي للآلة التي تدرك هذه البراهين وهي العقل، ونصحح مسارها. بمعنى، كثير من الشباب كان يسأل ويقول أنا أبحث عن الحقيقة، أنا أريد الحقيقة، أنا باحث عن الحقيقة، أريد الدليل. تأتيه بالدليل يقول لا ما أقتنع. فاكتشفت أن هناك انحراف في معرفة ما هو الدليل، ما هو البرهان، كيف نعرف الحقيقة، كيف نعرف أن هذا حق، هل بالإمكان أن نصل إلى اليقين أصلا أم لا. في مرة من المرات أتاني شاب كان يناقش حول الإسلام، فسألت أنت مسلم ولا لا؟ قال أنا باحث عن الحقيقة. قلت له طيب، هذه الحقيقة التي تبحث عنها ما هي، وما شكلها، وكيف تعرف أنك وصلت إليها إذا كنت قد وصلت إليها؟ فرجع إلى الخلف وقال والله ما أدري صراحة، ما أدري شون الحقيقة هذه. قلت له طيب إلى متى يعني؟ معناته أنت كأنك في سباق لا نهاية له. فاكتشفت أن هناك خلل في الإدراك أساسا. يجب أن نعيد تصحيح هذا الخلل وتصحيح هذا الإدراك قبل أن ندخل في البراهين. يجب أن نعرف ما هي الأدلة أصلا، ما هي شكل الأدلة الصحيحة قبل أن ندخل في الأدلة. لذلك لو تلاحظون معي الصورة الآن، هذه نظارة معتمة، يعني مو نظارة شمسية نقدر نشوف من وراها، لا، نظارة سوداء. اللي يرتدي هذه النظارة لا يرى ما وراها، صح؟ هل معناته أن اللي وراها غير موجود؟ جواب لا، موجود، بس هو واضع على عينه شيء معتم، مغلق على نفسه الفهم ومغلق على نفسه الإدراك، مثل اللي يقول أنا لا أعتقد ولا أؤمن إلا بما تمسه يدي أو تراه عينه. يعني أي شيء يثبته العقل لا يؤمن فيه، أي شيء يأتي بالخبر لا يؤمن فيه، هذا كأن أغلق عينه ويريد أن يرى. هذا مستحيل، لو أتيته بكل دليل وبكل برهان لن يستطيع أن يرى ما وراء ذلك. شوف الآن هذه نظارة لكنها مشوشة، يعني يمكن أن يرى لكن الرؤية إيش؟ يعني مشوشة غير دقيقة، بفعل أن آلة النظر عنده فيها نوع من التشويش وفيها نوع من التشويه. لن تستطيع أن ترى إلا إذا نظفت النظارة أولا وأزلت عنها التشويش والانحراف والتشويه. لذلك من هنا أتت أهمية الحديث عن المعرفة أو نظرية المعرفة. وبالمناسبة نظرية المعرفة هذا الفرع هو فرع يبحثه علماء الإسلام في كتبهم، هو فرع تجد مقرراته وتجد مباحثه في علم الأصول وفي علم العقائد، بالإضافة إلى كونه فرعا كبيرا من فروع علم الفلسفة يسمى الإبستمولوجي. لاحظوا الآن معي، حياة الإنسان عبارة عن شنو؟ حياة الإنسان عبارة عن مجموعة من القرارات والسلوكيات والأعمال. مجموع حياتك هي عبارة عن مجموعة أعمال وتصرفات وسلوكيات هي التي تحدد وتقرر ما معنى حياتك أو ما هي حياتك أصلا. هذه القرارات والسلوكيات والأعمال من أين تأتي؟ تأتي من مجموعة من القناعات والاعتقادات. القناعات والاعتقادات التي في داخلك هي منطلق أعمالك وأفعالك، وأعمالك وأفعالك هي مجموعة حياتك. طيب من أين تأتي هذه القناعات والاعتقادات؟ تأتي من عملية الإدراك والمعرفة. لاحظوا شلون خطورة المعرفة. إذا كانت المعرفة مشوهة أو مصادرها غير صحيحة فستنتج لك مجموعة من القناعات غير الصحيحة، مثل من يقول أنه لا مانع، وهذا ترى بالمناسبة سمعته بإذني يعني من شخص يعي ما يقول، يقول شو المانع من نشر المخدرات في المجتمع؟ شو المانع؟ لا أرى في مشكلة إذا شخص وهو يريد أن يفعل هذا وما ضر أحد. كيف يا أخي؟ يبي يدمن مخدرات، يبي يتعاطى مخدرات، ما في مانع. هذا الإدراك شو ولد؟ قناعة. القناعة ولدت قرار وسلوكيات وأعمال هي اللي تشكل حياة الإنسان. فإذا كانت مصادر المعرفة غير صحيحة أو أنها مشوهة فستكون عملية الإدراك والمعرفة مشوهة، فستنتج مجموعة من القناعات والاعتقادات الفاسدة التي تنتج بالتالي قرارات وسلوكيات وأعمال فاسدة، لأن ما كان أساسه فاسدا فهو فاسد، ما بني على باطل فهو باطل، ثم ينتج حياة الإنسان. لكن لو كانت المعرفة سليمة من التشويه، مصادرها صحيحة، سيكون حياة الإنسان سليمة و يعني جيدة. طيب أول سؤال يطرح في هذا الموضوع قبل أن نطرح ما هي مصادر المعرفة، هل يمكن الوصول إلى الحقيقة واليقين؟ هذا السؤال لا شك أن كل عاقل أو أغلب العقلاء وجماهير العقلاء حتى من غير المسلمين يقولون نعم يمكن أن نصل إلى الحقيقة واليقين. وهناك مجموعة من الناس اسمهم السفسطائيون، هؤلاء يرون أنه لا يمكن الوصول إلى الحقيقة واليقين وأن الحقيقة واليقين أمر غير موجود، وهم ينقسمون إلى ثلاث أقسام كما ذكر ذلك الشيخ عبد القادر بن بدران في حاشيته على روضة الناظر وغيره. أول صنف العندية اللي هم أصحاب ما يسمى بالحقيقة النسبية، العندية نسبة إلى العند، يعني كل واحد عند نفسه هو الحق. الصنف الثاني العنادية، يعني لا لمجرد أنني أريد أن أقول لا بس، عناد ليس أكثر من ذلك. الصنف الثالث اللا أدرية، يعني لا يدرون هل هناك حقيقة، ما ندري، توجد لا ندري، هل لا توجد أيضا لا ندري، كل شيء لا ندري. هؤلاء السفسطائيون الذين لا يثبتون للحقيقة وجودا، ليس نحن فقط المسلمين اللي ردينا عليهم، بل من أوائل من رد عليهم الفلاسفة القدماء مثل سقراط وأفلاطون وأرسطو، من أشهر من تصدى لهم هؤلاء الثلاثة، سقراط وأفلاطون وأرسطو، ولهم كلام شديد وقاسي حول هؤلاء الذين لا يثبتون للحقيقة وجودا. ومن الطرائف التي تروى عنهم أن أحدهم، أحد هؤلاء كبار السفسطائية اسمه بيرو أو بيرون، كان يشك في كل شيء، يسمونه بيرو الشكاك، كل شيء عنده غير حقيقي، قد يكون واقعي وقد لا يكون واقعي، كل شيء عنده مشكوك فيه، كل شيء. فيروى أنه مرة من المرات كان في الطريق فأتته عربة من بعيد يجرها حصان وهو يطالعها، فيقول هل هذه عربة أم ليست عربة، وهي مقبلة عليه، هل هي عربة أم لا، وهو يفكر أتت العربة وخبطته هو وتفكيره وسقط أرضا. فهذا التفكير، الشك في كل شيء، لا يوجد هناك حقيقة مطلقة عندهم، كل الحقائق نسبية، لا يوجد هناك إثبات، هذا التفكير رغم أنه قد قضى عليه الفلاسفة القدماء لكن موجود ومنتشر عند شبابنا في هذا الزمن، كلمات يرددونها ويلوكونها. لو تكتب بتويتر لا يوجد حقيقة مطلقة راح تجد كثير يقول هذا الكلام، لا يوجد حقيقة مطلقة. قال ابن حزم رحمه الله في كتاب الفصل، رد عليهم رد جميل وحلو، إيش يقول؟ يقول قولكم إنه لا حقيقة للأشياء، هذه الكلمة إنه لا حقيقة للأشياء، أحق هو أم باطل؟ يعني هذه العبارة هي حق ولا باطل؟ فإن قالوا هو حق أثبتوا حقيقة ما، يعني ناقضوا شنو؟ أنفسهم، صح؟ هم يقولون لا حقيقة للأشياء، قل طيب عبارة لا حقيقة للأشياء هذه هي حق ولا باطل؟ إذا قالوا حق ردوا على نفسهم فأثبتوا حقيقة ما، وإن قالوا ليس هو حقا أقروا ببطلان قولهم وكفوا خصومهم أمره. إحنا كل نريد أن نثبت أن هذا ليس حق، وهم كفانوا المؤونة وأثبتوه على أنفسهم. وبالتالي كلمة أنه لا حقيقة للأشياء أو لا توجد حقيقة مطلقة، نسأل صاحب هذا الكلام هذا السؤال مثل ما سوى ابن حزم، لا توجد حقيقة مطلقة، هل هذه حقيقة مطلقة العبارة؟ إذا قال نعم نقول خلاص أنت أثبت حقيقة مطلقة، وإن قال لا نقول لا خلاص ليست حقيقة، إذن هذا قد كفيتنا المؤونة في الرد. الرد الآخر اللي ممكن نرد على هؤلاء هو رد يمس حياتهم المادية، بمعنى لو أتيت إلى واحد ممن لا يثبت حقيقة مطلقة ويقول الحق نسبي بالنسبة لي هذا حق وبالنسبة لك باطل أو أن هذا موجود وهذا غير موجود، وامنع عنها الراتب هذا الشهر مثلا، اقطع عن الراتب، فإن اشتكى وطالب براتبه نقول لا، مطالبتك هذه ليست حقيقة، مالك حق. بالنسبة لي أنا ما أشوف أنه معك حق، أنت مو تقول الحقائق نسبية، بالنسبة لي مالك حق في الراتب. فإن اقتنع قل خلاص ما راح نعطيك لا راتب لا اليوم ولا باكر، اقعد منك مني لي باكر. وإن لم يقتنع وهذا هو الأصل نقول إذن أنت أثبت حقيقة، واضح أنت أثبت حقيقة مطلقة. طيب نأتي الآن بعد أن عرفنا أن هناك حقائق مطلقة وأن الشك في كل شيء ونسبية الأشياء ونسبية الحقيقة هذا أمر مرفوض، ليس منا نحن المسلمين فقط بل حتى من سائر العقلاء يثبتون ذلك، نأتي الآن إلى مصادر المعرفة. كيف نعرف الأشياء؟ كيف نثبت شيئا معينا؟ كيف ندرك الأشياء؟ قبل أن نأتي إن شاء الله إلى محاضرات الغد وبعد غد، يجب أن نهيئ أول شيء مصادرنا للمعرفة، وسائل إدراكنا للأشياء. مصادر المعرفة أربعة: الفطرة والعقل والحس والخبر. نأتي أولا إلى الفطرة. ما معنى الفطرة أول شيء؟ طبعا راح ندلل على ما نقول، لن نلقي الكلام على عواهنه بل سندلل على ما نقول. أول مصدر من مصادر المعرفة هي الفطرة. ما هي الفطرة أول شيء؟ الفطرة هي قوة مودعة في النفس تولد مع الإنسان، أودعها الله سبحانه وتعالى في نفس كل طفل كل إنسان، تقتضي إدراك الحقائق هذه الفطرة، والتي يعني الحقائق هذه أعظمها معرفة الله تعالى بشرط سلامة الحواس وعدم التأثير الخارجي. يعني هذه القوة المودعة في النفس في نفس كل إنسان لو سلمت من انحراف الحواس وخطأها وزللها وغلطها تكون إنسان حواسه سليمة، وسلم من المؤثرات الخارجية التي تحرف الطفل عن فطرته سينشأ مؤمنا بالله سبحانه وتعالى، عارفا بالله سبحانه وتعالى، موحدا لله سبحانه وتعالى. وهذا الكلام كما قلت لكم ليس كلاما ملقا على عواهنه، سنحاول أن نثبت لكم هذا الكلام بعد قليل. يقول الله سبحانه وتعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها. ووردت آيات كثيرة في القرآن الكريم تثبت ذلك الشيء. كذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: كل مولود يولد على الفطرة. وعرفنا أن الفطرة هي تلك القوة المعرفية المودعة في النفس التي تقتضي إدراك الحقائق واليقين بالأشياء، والتي من أعظمها معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده. قال لاحظ: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه، وهذا التأثير الخارجي، هذا التأثير الخارجي، يهودانه يجعلانه يهوديا أو يجعلانه نصرانيا أو يجعلانه مجوسيا أو غير ذلك من الأديان الأخرى. طيب الدليل على ما نقول، الدليل العلمي على ما نقول، وهذا من مصادر المعرفة بالمناسبة عندنا، أن العلم والتجارب العلمية المعاصرة كما سنأتي لها من مصادر المعرفة عندنا. بإمكانكم الآن تضغطون على الباركود في التليفون، راح يطلع لكم بحث في جامعة أكسفورد. هذا البحث أجراه مجموعة من الباحثين على عدد كبير من الأطفال. هؤلاء الأطفال من مختلف المجتمعات ومن مختلف البلدان والمناطق، تجاوزت ربما 20 بلد، وخرجوا في النهاية إلى أن هناك لكل طفل مجموعة من المعارف وما يصح أن نسميه نحن المسلمين الفطرة. بالضبط، هو الفطرة التي نعنيها، أثبتت علميا عبر هذا البحث، ومن أراد الاطلاع على هذا البحث بإمكانه الدخول عبر الباركود. طيب، هناك كتاب من أراد الاستزادة من هذا الموضوع اسمه فطرية الإيمان. من أراد الاستزادة من هذا الموضوع، في كتاب للدكتور جاستن باريت مترجم من إصدارات مركز دلائل بعنوان فطرية الإيمان، كيف أثبتت التجارب أن الأطفال يولدون مؤمنين بالله. من أراد الاستزادة والتأكد من صدق هذا المصدر من مصادر المعرفة التي نؤمن نحن المسلمين أنه مصدر صحيح للمعرفة وهو الفطرة التي جاء الكتاب الكريم والسنة النبوية بإثباتها، من أراد أن يتأكد من إثباتها علميا عليه أن يرجع إلى هذا البحث. كذلك هذا الكتاب متوفر، الكتاب في مركز دلائل بعنوان فطرية الإيمان، كيف أثبتت التجارب أن الأطفال يولدون مؤمنين بالله تعالى، تأليف الدكتور جاستن باريت. طيب، هذا هو المصدر الأول، هذا هو المصدر الأول من مصادر المعرفة. احنا لعلنا ما نبهنا على الأسئلة شيخ عبد العزيز، شلون طريقة الأسئلة وتنبههم بالميكروفون؟ فأعجبتني سالفة المرطبات هذه، حلوة. بسم الله. الأسئلة بإذن الله تعالى راح تكون عن طريق رابط يرسل ببرنامج تويتر، حساب الفريق بتويتر كما هو موجود الحائط، راح نرسل رابط صراحة الأسماء مخفية فيه، بإمكان الواحد أن يأخذ راحته، وبإذن الله تعالى راح نناقش الأسئلة بعد نهاية المحاضرة. رابط الأسئلة راح نغرد فيه بأكاونت تويتر بإذن الله، والتليجرام كذلك. في برنامج اسمه صراحة تعرفونه، هذا برنامج يخفي المرسل، في يعني رابط برنامج صراحة سيرسل إن شاء الله عبر تويتر وتليجرام. من أراد أن يرسل سؤال، يعني هناك طريقتان للأسئلة، السؤال عبر هذا الرابط، سنقرأ الأسئلة إن شاء الله بعد نهاية الحديث، أو بعد ذلك إن شاء الله إذا كان في مجال راح يكون في سؤال مباشر في ميكروفون، ولمن يريد أن يسأل بعد انتهاء الحديث وانتهاء الأسئلة اللي سنقرأها إن شاء الله عبر الرابط، سيكون هناك سؤال مباشر عبر الميكروفون. طيب، نأتي الآن للمصدر الثاني من مصادر المعرفة وهو العقل. العقل، تلك الغريزة التي منحنا الله عز وجل إياها وأمرنا باستعمالها، مصدر من مصادر المعرفة عندنا. العقل غير مغيب عندنا في الشريعة، بل نحن مأمورون بتفعيله ومأمورون بالاستفادة منه، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه. نقرأ عليكم الآن بعض النصوص من القرآن الكريم التي حث الله سبحانه وتعالى الناس فيها على العقل وعلى استعماله. أولا، نهى الله سبحانه وتعالى عن اتباع ما ليس للإنسان به علم صحيح مستند إلى فهم سليم. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فأول أمر في القرآن في هذا الموضوع هو ألا نتبع شيء دون استناد إلى دليل واضح وصريح، ولا نتبع الجهل والعمى والانقياد دون دليل. كذلك القرآن دعا إلى التفكر في عدد كبير من الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا. الله سبحانه وتعالى يأمرنا أن نتفكر ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. ويقول الله سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون. أفلا تتفكرون حث واضح وصريح من الله سبحانه وتعالى على قضية التفكر. كذلك الله سبحانه وتعالى يقول: أولم يتفكروا في أنفسهم. الله سبحانه وتعالى يحثنا على التفكر، والتفكر إعمال العقل، إعمال العقل. أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. ويقول سبحانه: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أكثر من 18 آية صريحة في القرآن تدعو للتفكر، تدعو إلى التفكر. كذلك القرآن الكريم ذم المجانبين للعقل، المتنكبين له. يقول الله سبحانه وتعالى: إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. شر الدواب عند الله سبحانه وتعالى الصم البكم الذين لا يعقلون. ويقول سبحانه: وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. في أكثر من 50 آية من القرآن الكريم يحثنا الله سبحانه وتعالى فيها على التفكر واستعمال العقل. وهذا الكتاب بالمناسبة الذي نقلت منه هو كتاب ضوابط المعرفة، تأليف الشيخ عبد الرحمن حسن حبنك الميداني. وهذا الكتاب كتاب لخص علم المنطق كاملا بأسلوب مناسب وعصري، وكذلك تكلم عن أصول الاستدلال والمناظرة، فهو جيد لمن أراد أن يطلع على علم المنطق في الشريعة الإسلامية، ويعني أتاه وصاغه بأسلوب جيد. طيب نرجع الآن. العقل صار في نوع من اللبس في معناه. العقل بعض الناس يقول: لا هذا كلام ما يدش العقل، هذا الكلام مخالف للعقل. شنو معنى العقل؟ ما معنى العقل؟ اعلموا أن العقل يطلق ويراد به 4 أشياء كلها تسمى عقل، وهذا يسمى عند علماء الأصول وكذلك في المنطق وكذلك عند علماء اللغة العربية المشترك اللفظي. المشترك اللفظي أي الكلمة التي تطلق بلفظ واحد ونطق واحد ويراد بها عدة معاني، مثل كلمة العين، تطلق العين ويراد بها العين الباصرة، وتطلق العين ويراد بها عين الماء، صح؟ وتطلق العين ويراد بها الجاسوس، وكذلك الذهب. هذا مشترك لفظي، كذلك العقل. لذلك بعض الناس عنده خلط في مفهوم العقل. ما هو العقل الذي نعنيه في مصادر المعرفة؟ أولا العقل بالمعنى الأول هي الغريزة المدركة، بها يعلم ويعقل، وهي مناط التكليف. العقل بالمعنى الأول يعني الغريزة المودعة في الإنسان. لاحظ، العقل غريزة من الغرائز، مثل الأكل أو الجوع، الرغبة في الأكل، غريزة موجودة في الإنسان. هل هي ملموسة؟ غير ملموسة. الله سبحانه وتعالى أودعها فينا وجعلها مناطاً للتكليف. إذا وجدت هذه الغريزة فأنت مكلف، إذا نزعت منك أو غطيت صار عليها نوع من التغطية تسمى مجنون، لأن الجنون مأخوذ من إيش؟ من التغطية. جنة من الجنة هي الشجر الملتف الذي يغطي الداخل إليه، والجن لأنهم لا نراهم مغطين، والجنة الدرع. فالجنون هو تغطية العقل، تغطية تلك الغريزة التي أودعها الله سبحانه وتعالى فينا. وين موجودة بالضبط؟ الله أعلم، هناك من يقول في القلب وهناك من يقول في الدماغ، المهم أنها موجودة فينا، المهم أنها موجودة فينا، سواء كان في الدماغ أو في القلب أو أي مكان كان. المعنى الثاني، العقل بمعنى البديهيات العقلية أو العلوم الضرورية، وهي التي يتفق عليها جميع العقلاء ولا تحتاج إلى دليل لإقرارها. البديهيات العقلية مثل أن النقيضان لا يجتمعان في محل واحد في مكان واحد، يعني أنت إما موجود أو غير موجود. هل يمكن أن تكون موجود وغير موجود في نفس اللحظة؟ أبدا، مستحيل، هذا مخالف للعقل. مخالف للعقل بأي معنى؟ بالمعنى الثاني. طبعا المعنى الأول، هل نقدر نقول هذا مخالف للعقل بالمعنى الأول؟ لا، لأن المعنى الأول هو غريزة مودعة فيك، مثل العين، مثل القلب. ما في شيء يقول هذا مخالف للعين، ما تخالف العين، ليست معلومة حتى تخالف. المعنى الثاني هي البديهيات العقلية والأمور التي لا يختلف فيها العقلاء ولا ينكرونها، مثل أن الجزء جزء الشيء أصغر من كله. هل أحد يختلف في هذا؟ هل في واحد يقول أن لا، مو شرط، ممكن يكون الجزء الشيء أكبر من الكل نفسه؟ ما أحد يقول هذا الكلام إلا واحد. اللي يقول هذا الكلام يقول أنت مجنون، إحنا نقولها عقلك غائب. لا يتفق، لا يختلف العقلاء في هذا الأمر. المعنى الثالث، العلوم النظرية المكتسبة، وهي التي تحصل بالنظر والاستدلال. هناك أشياء ومعارف ليست يقينية، تدرك بالعقل لكن قد تكون خاطئة وليست بالضرورة تكون صحيحة، مثل ما تنتجه تجارب أو استقراء ناقص. مثلا استقراء ناقص، يعني آتي لي 100 شخص من بلد ما وأرى منهم مثلا 60 شخص منهم لهم صفة معينة، أنهم مثلا يدخنون مثلا، فآتي وأستخدم العقل وأقول 60% من الشعب يدخن، كل هذه مغالطة منطقية، تسمى مغالطة إيش؟ الاستقراء الناقص. حكمت على شعب كامل من 100 شخص، طيب أنا أتيك ب100 شخص من الشعب ما يدخنون وأخليك تقول أن 0% من هذا الشعب ما يدخن، يدخن يعني، واضح؟ وبالتالي العقل بمعنى الأمور المكتسبة اللي أنظر لها من خلال عقلي تسمى عقلا، لكنه قد يكون فيه خلاف. كذلك من صور من معاني العقل في الشريعة، العقل بمعنى العلم، العقل بمعنى العلم. تقول فلان عاقل ما يسوي هذا الشيء، يعني رزين، لا يفعل الحرام، لا يفعل الخطأ، لا يفعل العيب. هنا العقل بمعنى العمل بمقتضى الأخلاق، العمل بمقتضى الصواب، وهو بمعنى العمل. طيب بالنسبة لنا، ما هو المصدر الذي نعنيه بالعقل كمصدر من مصادر المعرفة؟ بالنسبة للغريزة هذا غير واردة، العمل هذا غير وارد، لأن هذا عمل وليس علما، وهذه غريزة وليست علما. فبقي عندنا أمران، الأمر الأول البديهيات العقلية، أو نستطيع أن نسميه العقل القطعي الذي لا يشك فيه، والمعنى الثاني العقل الظني اللي هو بمعنى العلوم النظرية المكتسبة. طيب الأمر الثالث الذي نقصده بمصادر المعرفة، الحس، العين، السمع، البصر، الإدراك الحسي، هل هو مقبول هذا الأمر؟ هناك من البشر من لا يؤمن بالحس كمصدر مصادر المعرفة، لا يعترف بالحس، يقول حتى لو رأيت الشيء بعيني لا أؤمن أنه موجود، أو لمسه بإيدي لا أؤمن أنه موجود. وهذا نوع من الصفصطة التي سبقا تكلمنا عنها، وكما قلنا قد ردوا عليها. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول حاثا لنا على استعمال الحس للتفكر والاعتبار، قال سبحانه ناعيا على الكفار لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل. الذي لا يستفيد من حواسه للوصول إلى الحقيقة هو كالأنعام، لأنه لا يسمع ولا يبصر ولا يفقه. قد يسمع لكنه لا يترجم هذا السماع إلى حقيقة، يسمع لكن لا يستفيد من سماعه، يرى لكن لا يستفيد من رؤيته، فهؤلاء كالأنعام بل هم أضل. وقال الله سبحانه والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. طيب، الأمر الرابع من مصادر المعرفة الخبر، الخبر الذي يأتي للإنسان ويحدثه بوقوع شيء ما أو حصول شيء ما أو سماع شيء ما مصدر من مصادر المعرفة. ولا ينكر الخبر كمصدر من مصادر المعرفة إلا مكابر، لأنه في حياته، في حياتنا العامة، نحن نتعامل مع الخبر كمصدر المعرفة. هل يعقل أن ما فيك من علم أو يقين كل مصدر من المشاهدة بس والحس؟ مو معقولة أن كل معارفك اللي عندك ليست من إخبار الآخرين لك؟ هذا لا يعقل. لذلك الخبر مصدر من مصادر المعرفة، ولكن الخبر الصحيح، ليس كل خبر طبيعة الحال يكون مصدر من مصادر المعرفة، لأن الخبر نوعان، خبر متواتر وهذا يفيد المعرفة اليقينية، وخبر آحاد يعني لم يصل إلى حد التواتر وهذا يفيد المعرفة الظنية، يفيد المعرفة الظنية وليست المعرفة اليقينية. طيب، الآن هذه المصادر الأربعة التي يستطيع الإنسان أن يدرك المعارف من خلالها، كما قلنا الفطرة، العقل، الحس، الخبر، ما العلاقة بينها؟ هل يمكن أن تتعارض هذه المصادر؟ هل يمكن أن تتعارض مثلا الفطرة مع العقل، أو العقل مع الخبر، أو العقل مع الحس؟ الجواب لا، لا يمكن أن تتعارض هذه المصادر أبدا، والعلاقة بينها علاقة تكاملية، يكمل بعضها بعضا. فالعقل لا يعارض الخبر الصحيح، والحس لا يعارض العقل إذا كان صحيحا، والحس لا يخالف الخبر كذلك إذا كان الخبر صحيحا كما أسلفنا. تأتي هنا الآن مسألة، وهي مسألة أنتم يا مسلمين تؤمنون بأخبار من القرآن الكريم ومن السنة، وهذه الأخبار تخالف العقل، هذا كلام يقال. طيب، كيف نجيب على هذا؟ كيف نجيب على من يدعي أن هناك في الشريعة ما يخالف العقول؟ لاحظوا معي المعادلة التالية. أولا، هذه المسألة طبعا في هذا صورة كتاب لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسمه درء تعارض العقل والنقل، وقد أسهب رحمه الله في هذا الكتاب الذي يعني زادت المجلدات وعن 11 مجلد، أسهب في بيان عدم إمكانية التعارض بين العقل والنقل خبر. نقصد بالخبر هنا الخبر الوحي، سواء كان من القرآن الكريم أو من السنة النبوية. فأولا، إذا كان العقل صريحا واضحا بدهيا والنص والنقل أيضا صريح وصحيح، فنحن نقول هذا غير موجود بتاتا أبدا. وأنا أتحدى من يأتي بنص من القرآن الكريم أو من السنة النبوية يكون صحيحا صريحا ويأتي بقاعدة عقلية متفق عليها قد خالف هذا النص، مستحيل، ولم يستطع أحد أن يأتي بذلك. وأنا أرى بين الحضور من الشباب اللادينيين اللي جلست معاهم، قلت لهم هذا الكلام ولم يأتوني به، ولا زلت أقول الصنف الأول من الادعاء الذي يقول أن هناك قاعدة عقلية صحيحة تخالف نصا شرعيا في القرآن الكريم الذي كله صحيح طبعا أو السنة الصحيحة ويكون دلالته صريحة هذا النص لمخالفة هذا القاعدة العقلية القطعية، فليأتي به. وأن ذلك لا يمكن، لذلك نحن نقول أن هذا غير موجود عندنا في الشريعة أبدا. فإن قال قائل طيب أنا بعطيكم مثال، أنا أعطيكم الآن مثال ونشوف هل هناك فعلا معارضة ولا لا. عذاب القبر جاء نصوص في القرآن الكريم، وإن كانت نصوص القرآن الكريم في عذاب القبر ليست صريحة، لكن جاء في السنة صح الصحيحة شيء عن عذاب القبر، صح ولا لا؟ لكن لما نفتح القبر ما نجد شنو؟ ما نجد عذاب، صح؟ ها؟ ولا شيء، لا عذاب ولا نعيم، صح ولا لا؟ شلون تقولوا ما في تعارض؟ من يجاوب؟ نعطي الميكروفون. الحياة هنا مختلفة، فالإنسان الذي يريد أن يرى عذاب القبر يحيا حياة دنيوية لها مقاييسها ومعاييرها التي خلق الله تبارك وتعالى هذه الحياة عليه. أما حياة البرزخ فلا نستطيع أن نراها لأنها محجوبة عنا بأمر من الله تبارك وتعالى. تمام، والله أعلم. ماشي، في أحد بعد عنده جواب؟ في أحد وده يجاوب؟ تفضل. بالنص بسم الله الرحمن الرحيم. عدم المعرفة لا تعني عدم الوجود. أيوة. يعني من الممكن أنا يعني لو سئلت عن شخص معين في مكان معين أقول لم أجد، عدم وجوده لا يعني أنه هو مش موجود، ممكن أكون أنا لم أجده أو لم أدرك. أحسنت. الجواب ببساطة حتى لا نطيل ونأخذ الوقت، نسأل السؤال التالي: هل الحس يدرك كل شيء؟ هل السؤال الثاني، هل العقل يدرك كل شيء أم له حدود معينة؟ بالاتفاق أن لهما إيش؟ لهما حدود، صح ولا لا؟ لهما حدود. البصر يحد بالجدران هذه مثلا، أنا في هذه القاعة أرى جدران، لا أستطيع أن أرى ما وراء الجدار، ولا أستطيع أن أرى هنا ما وراء الجدار. كذلك السمع محدود، ولو كنت في مكان مفتوح هناك مدى معين للسمع لا يتجاوزه. كذلك العقل والإدراك العقلي محدود بمدى معين، فهناك قاعدة عقلية، أنا أقول هذا اللي يقول هذا الكلام أنا أنقضه بالعقل، هناك قاعدة عقلية تقول أن عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم العلم ليس علما بالعدم، بمعنى أنني إذا لم أدرك وجود شيء ما في مكان ما لا يجوز لي أن أحكم عليه أنه معدوم. يعني مثال بسيط، رجل قيل له ابحث عن فلان في هذا البيت، دخل إلى البيت غرفة غرفة مكانا مكانا، في السطح في السرداب في الحوش في كل مكان، فتح كل الغرف والمطابخ وتكرمون الحمامات وكل شيء، فلم يجده، لم يجده، ثم خرج، هل له أن يقول فلان ليس في البيت؟ هل يصح أن يقول هذا الكلام؟ ولا يقول لم أجده في البيت؟ أيهما صواب؟ الثانية صح؟ لم أجده في البيت. هل الأولى صحيحة؟ لو قال فلان ليس في البيت عقلا ليست صحيحة. لماذا؟ لأنه قد يكون مختبئا في مكان ما في البيت خارج إدراكك. يعني لو فتح في السقف فتحة واختبأ فيها أنت ما لقيته صح؟ لكنه موجود، أنت إدراكك للأشياء محدود، في هناك سقف معين لا تستطيع أن تتجاوزه، وبالتالي لا يحق لك أن تقول فلان ليس في البيت، فلان معدوم من البيت لأنك لم تره. نقول لا، عدم العلم ليس علما بالعدم، عدم علمك أن فلان في البيت لا يعني أن فلان معدوم من البيت، واضح؟ كذلك الذي ينظر إلى القبر ولا يرى بعينه العذاب الذي أتت به الأخبار الصحيحة، نقول عدم العلم ليس علما بالعدم، قد يكون هناك مستويات من المعرفة لا تصلها. الآن في القاعة هذه في أشياء احنا ما نراها صح ولا لا؟ ولا لا؟ لو أنا آتي بمجهر وأضعه على هذا السطح الأملس اللي ما أرى فيه شيء، راح يكتشف المجهر شنو؟ أشياء ضخمة صح ولا لا؟ اللي منكم رأى ما يصوره المجاهر التلسكوبية في الأشياء، يدك يدك الآن يدك هذه لو تضع عليها تلسكوب دقيق راح تجد فيه غابات من البكتيريا صح ولا لا؟ هل أنت تراها؟ ما تراها. هل لك أن تقول ليس هناك بكتيريا؟ لا. فعدم العلم ليس علما بالعدم، واضح؟ إذن العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح الصريح، لكن إذا كان هناك عقل صريح والنقل غير صريح أو غير صحيح، إذا كان غير صحيح نقول لا، هذا نرد هذا النقل. أما إذا كان غير صريح في المخالفة فلا نرد هذا النقل. يعني النقل الآية أو الحديث لا تخالف العقل، أنت فاهم أنها تخالف لكن هي لا تخالف العقل، أنت فاهمها أنها هكذا تخالف العقل، واضح؟ وبالتالي لا يمكن أن تعارض عقلا صحيحا صريحا بنقل غير صريح. نقول لا، نقدم العقل هنا في هذه الحالة، النقل غير صريح في المخالفة. أما إذا كان العقل غير صريح ليس عقلا متفقا عليه والنقل صحيح أو صريح، لا شك أنه يقدم النقل. أما يكون عقل صريح واضح يقيني بدهي وبالمقابل النقل صحيح وصريح في مخالفة هذا العقل هذا أمر لا يوجد أبدا، مستحيل أن يوجد ولا يمكن أن يوجد. فالشرع لا يأتي بمحالات العقول، نعم قد يأتي بمحارات العقول كما قال شيخ الإسلام في درء التعارض، يأتي الشرع بمحارات العقول، شيء يحتار فيه العقل نعم إذا وصل إلى مستوى معين ممكن يفهمه، لكن لا يأتي بمحالات العقول. طيب نختم بهذه الشريحة. الآن بعد ما عرفنا أن مصادر المعرفة أربعة، وأن الشريعة الإسلامية وهي الوحي القرآن والسنة قد ثبتت بالمصادر الأربعة، مصادر المعرفة الأربعة ثبتت بها الشريعة كما سنعرف إن شاء الله. يعني عندنا الآن أولا لاحظوا معي إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وألوهيته وربوبيته ثابت بالمصادر المعرفية السليمة كلها كما سنعرف متى، غدا إن شاء الله، غدا على مدى يومين راح نطلع باليقين وبالعقل وبالبرهان وبالفطرة على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى وألوهيته وربوبيته وأن القرآن الكريم هو كلامه سبحانه وتعالى وأنه نقل إلينا بالتواتر والذي بين دفتي المصحف الآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. كذلك إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم كما إن شاء الله في يوم الأربعاء سنعرف ونطلع، إحنا ما نلقي الكلام على عواهنه، سنبرز الأدلة والبراهين والإثباتات على أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي لله سبحانه وتعالى حقا وصدقا. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال وتلفظ وأتى بالسنة النبوية، القرآن الكريم والسنة النبوية كلاهما شكل الشريعة الإسلامية والأحكام الشرعية الواردة في الشريعة الإسلامية. هذه الأحكام ممكن أن نقسمها إلى نوعين، أخبار وأحكام، أوامر ونواهي، صح؟ موقفنا منها، موقفنا نحن المسلمين منها تصديق الأخبار وامتثال الأوامر، تصديق الأخبار وامتثال الأوامر. فمن يأتي ويعترض على تسليمنا نحن لهذه النصوص الشرعية، أحكام الواردة في القرآن والأحكام الواردة في السنة، من يعترض عليها؟ أحد رجلين، إما أن يكون منطلقه في الاعتراض شرعي، بمعنى منطلق الشرعي يعني إيش؟ يعني معترف بحاكمية النص الشرعي، لكن يقول أنا لا أرى أن هذا النص يدل الدلالة الفلانية، أنا أناقش في الدلالة مع اعترافي أن القرآن يجب أن نعمل به وأن السنة يجب أن نعمل بها. هذا أمره سهل، صح؟ نأتي ونناقشه في دائرة شنو؟ علم أصول الفقه والأدلة الشرعية وأقوال أهل العلم ونصل إلى نتيجة لأن متفق معانا في شنو؟ في حاكمية النص الشرعي، أن النص الشرعي حاكم علينا، تمام؟ لكن من يأتي ويعترض على النص الشرعي مو المطلق شرعي، يعني يقول أنا أدري أن هذا النص ثابت وأن معناه بهذه الطريقة لكن أنا أعترض عليه، أعترض على هذا النص. يعني مثال بسيط، نأخذ مثال بسيط، الحجاب، حجاب المرأة، حجاب المرأة هناك في هذا الزمن اعتراضات عليه، صح؟ هذه الاعتراضات قسمان، هناك من يقول لا أنا مؤمن بالقرآن الكريم ومؤمن بالسنة وأنهما حاكمان علينا، لكن ما أرى أن السنة والقرآن تدل على الحجاب. نقول أول شيء أنت أمرك سهل، ارجع للآيات الكريمة والنصوص والإجماعات لأهل العلم وستجد أن كل المسلمين متفقين عليها. لكن اللي يأتي ويقول لا أنا أدري أن الحجاب فرض في الشريعة بس أنا هم معترض عليه، ومعترض على الحكم الفلاني والحكم الفلاني، هذا يا أخوة يجب ألا يناقش في اعتراضه. لاحظوا معي، ما يناقش هذا. إذا أتى واحد غير مؤمن بالقرآن الكريم وغير مؤمن بالسنة واحتج واعترض على حكم شرعي، يقول له تعال اطلع من النقاش هني وتعال النقاش هناك، أول الدائرة، أنا ما أبي أضيع وقتي معك في شيء أنت مؤمن فيه. أحاول أن أقرب الصورة بمثل بسيط جدا. هذا المثل ليس منطبقا تماما لكن يقرب الصورة نوعا ما. الآن لو أتى طبيب مختص و له خبرة في مرض معين، يكون هذا الطبيب هو يعني قد يكون الأوحد في العالم المختص بهذا المرض النادر جدا، وبذل عمره وحياته في الدراسة والبحث والكتابة في هذا الموضوع، فهو مختص فيه جدا لا يضاهى في هذا المرض. وأتى إنسان أصيب بهذا المرض، أتى لهذا الطبيب وعرض نفسه عليه، فقام الطبيب وشخص واكتشف فعلا أنه مصاب بهذا المرض، ثم أعطاه مجموعة من التعليمات، أوامر ونواهي، كتب له وصفة روشتة فيها امتناع عن التالي، أعطاه 10 أشياء يمتنع عنها، جعل الورقة باللون الأحمر، ورقة حمراء كتب له 10 ممنوعات، وأعطاه ورقة خضراء كتب فيها يجب عمورا يجب أن يأتي بها أدوية، مثلا حبوب يتناول منها في اليوم 5 مرات، حبة يأكلها باليوم 5 مرات، وحبة ثانية يأخذها بالسنة مرة مثلا، وحبة يأخذها بالأسبوع 2 مرات مثلا. كتب له هذه التعليمات، قال له خذ هذه التعليمات وضعها في جيبك، وإذا استطعت أن تحفظها عن ظهر قلب فاحفظها، وإياك أن تخل بواحد منها، إن أخللت بواحد منها ترى أنت الملوم، لا تلومني أنا حذرتك، أنا ما راح أخذك وأقعد معاك في البيت وأمشي معاك وأقولك أكل ولا تأكل، أنت المسؤول عن نفسك، التزم بما أقول لك من كلام، تمام؟ أخذ، طبعا كتب له ممنوعات مثل السكر مثلا، البرتقال مثلا، التفاح مثلا مثلا. راح هذا الرجل وأخذ هذه التعليمات والتزم بها، فأتاه رجل رآه مثلا في المجلس ما يأكل مثلا، وضعوا تفاح ما أكل تفاح، قال عسى ما شر، ليش ما أكل تفاح؟ قال والله أنا مانعني الطبيب، مانعني الطبيب. فقال ليش يمنعك؟ ليش تحرم نفسك من هذه الفاكهة اللذيذة؟ ليش؟ برأيكم شنو رد المريض؟ شنو المفروض يكون رده؟ شو يقول المفروض؟ ها؟ يقول والله أنا هذا حذرني منه. فقال له على أي أساس؟ شنو راح يضرك التفاح؟ ممكن يقول ما أدري والله، يعني شنو بالضبط يضرني؟ كل اللي أعرفه أنه إذا أكلت راح يضرني، لكن شنو بالضبط يسوي وهل هو فعلا ضار ولا غير ضار، هذا صراحة ما أدري. كل اللي أعرفه أن هذا الطبيب علمه كبير في هذا المجال، وأنه ثقة في هذا، وهو حريص علي وعلى صحتي، لذلك أنا ألتزم بكلامه. واضح؟ تبي تناقش روح ناقش الطبيب، لا تناقشني أنا. أنا مؤمن بصدق هذا الطبيب، فلذلك لا تناقشني في الجزئيات. أنا كل شيء بيقول لي هذا الطبيب راح أسويه، لا تناقشني فيه. لاحظ، تبي تناقش روح ناقش الطبيب نفسه، أنا مالي شغل. أنت مو مؤمن، مو واثق بالطبيب، تعال خلنا أوريك شهاداته، تعال شوف هذه الشهادة الفلانية، تخرج بالكذا، وهذه أبحاثها في كذا، هني ممكن أناقشك، لكن لا تناقشني في جزئيات ما يقول. أرجو أن الصورة وضحت. ولله عز وجل مثل أعلى، الله سبحانه وتعالى نحن قد ثبت عندنا ألوهيته وربوبيته وحكمه وحكمته وعلمه بيقين، كما سيتبين لنا إن شاء الله غدا وبعد غد، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فما قاله الله سبحانه وتعالى لنا ليس مجالا للمناقشة أصلا، ليس هناك مجال للمناقشة. تريد أن تناقش فيها، تعال خلنا أثبت لك أنه هو الله، وأن الله سبحانه وتعالى حكيم وعليم، لا تناقشني في الجزئيات، أنا سأمتثلها. لذلك الله سبحانه وتعالى إيش قال في كتابه؟ لاحظ الآية ودقة الآية، قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. انتهى الوقت؟ واضح يا أخوان؟ فإذا خلاصة ما أريد أن أقوله في هذه الجزئية تحديدا، أننا إذا ثبتت عندنا بيقين ألوهية الله وربوبيته ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام، وعرفنا أن هذه هي الشريعة الإسلامية، فإننا لا نقبل أي اعتراض عليها، وتسليمنا فيها هو في قمة العقلانية. لذلك لا يمكن أن نقبل من يقول أن تتأخذ العقل ولا النقل، يقول لا أصلا لا يوجد تعارض، لأنني لم أأتي للنقل إلا بسبب العقل، العقل هو الذي يدل على النقل، فلا تعارض بينهما. بل تسليمي، تسليم هذا المريض بما يقوله الطبيب، هل هو تسليم أعمى أم هو تسليم عقلاني؟ عقلاني جدا، صح ولا لا؟ نريد صحة الرجل، وقد ثبتت عنده صدق وصحة ما يقوله هذا الطبيب، إذن تسليمه عقلاني، كذلك تسليمنا نحن المسلمين بأوامر ربنا سبحانه وأوامر نبيه عليه الصلاة والسلام عقلاني، بل في قمة العقلانية. نراكم إن شاء الله بعد الاستراحة نص ساعة بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الطيبين، أما بعد، بإذن الله تعالى نبدأ الآن القسم الثاني من هذه المحاضرة. ويا أخوة أنبه على الأسئلة، استقبال الأسئلة جاري عن طريق الرابط الموجود في حساب التليجرام وحساب تويتر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح الدكتور، تفضل مشكورا مأجورا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فنكمل الآن إن شاء الله ما تبقى من ما نريد الحديث عنه هذه الليلة، بعد أن عرفنا المعرفة، مصادر المعرفة الصحيحة. الآن نأتي إلى مسألة مهمة جدا، وهي تشوه المعرفة. كيف تتشوه المعرفة بحيث يصل الإنسان إلى نتائج خاطئة؟ وفي هذا الزمن كما قلنا، مع الأسف الشديد، مع انتشار وسائل التواصل، أصبح هناك بث لعدد من الشبهات والمغالطات. أنا بستغني عن هذا. ودي الآن أعرض صراحة قبل لا أبدأ بعض الكتب التي تكلمت عن هذا الموضوع قبل أن أبدأ به فعليا، خصوصا ونحن على أبواب معرض الكتاب، فمن يريد يعني الاستزادة من هذا الموضوع، هذا عرض سريع لبعض الكتب المؤلفة في هذا الموضوع. أولا في كتاب اسمه الميديا والإلحاد تأليف المهندس أحمد حسن من إصدارات دار دلائل أو مركز دلائل. هذا الكتاب رصد وتتبع لما يبث في الإعلام، لا سيما في السينما ووسائل الإعلام، حتى الكرتون، حتى الرسوم المتحركة والرسوم الكرتونية للأطفال والأفلام السينمائية الموجهة للشباب الصغار، وكيف أنها تبث الأفكار الإلحادية واللادينية في هذه الوسائل بطريقة غير مباشرة. فهذا صراحة مهم جدا للاطلاع على ما يدار في وسائل الإعلام، لأن احنا مع الأسف الشديد في هذا الزمن أصبح الإنسان يكتسب معارفه ومعلوماته من الأفلام والتلفزيون والسينما وهذه الوسائل، ولا يدري أنها مليئة بالمغالطات والشبهات والأفكار الهدامة. هذا الكتاب الأول. في كتاب اسمه الميديا والإلحاد، الميديا والإلحاد تأليف المهندس أحمد حسن إصدار مركز دلائل. في كتاب من أراد الاطلاع على المغالطات المنطقية، وجزء من حديثنا الآن سيكون عن المغالطات المنطقية. والمغالطات المنطقية هي عملية تشويه للمعرفة، ومن أفضل من كتب في هذا الموضوع حسب اطلاعي هو الدكتور عادل مصطفى في كتابه المغالطات المنطقية إصدار دار رؤية، كتاب قيم وجميل جدا في ذكر المغالطات المنطقية. طبعا في بعض الملاحظات أنا دونتها عليه، ويمكن أظن في اليوتيوب نزلت مقطع عن هذا الكتاب وذكرت بعض الملاحظات اللي ذكرها تتعلق غالبا بالأمثلة، يعني علقت على بعض المواضع في الأمثلة، وإلا في بيان المغالطة وشرح المغالطة جدا ممتاز. يعني كتاب اسمه المغالطات المنطقية للدكتور عادل مصطفى. كذلك في كتاب عن المغالطات المنطقية أيضا جميل اسمه حجج فاسدة، حجج فاسدة تأليف جوليان باجيني، مترجم طبعا مركز القومي للترجمة. فكرته أيضا عن المغالطات المنطقية وكيف تفسد المغالطة المنطقية المعرفة لدى الإنسان، وهو لا بأس به في هذا المجال. كذلك من الكتب التي تحدثت عن التضليل الإعلامي كتاب اسمه هجوم على العقل تأليف آل جور. كان مرة رشح نفسه لرئاسة أمريكا أو شيء من هذا القبيل، كان نائب الرئيس الأمريكي في فترة الفترات، وتكلم كيف أن الإعلام يضلل الشعوب و يبث بينهم أفكاراً مضللة ليست واقعية. يعترف لأنه كان في يوم من الأيام أظن يعني نائب الرئيس أو مرشح للرئاسة أو شيء من هذا القبيل. آل جور اسمه، كتاب اسمه هجوم على العقل، يرصد كيف تتم عمليات التضليل. يعني أعطيكم مثال بسيط، كلمة مثل كلمة إرهابي، أول ما تسمع هذه الكلمة شنو يخطر على بالك؟ شنو الصورة الذهنية التي تتشكل من بعد سماعك لهذه الكلمة؟ ها، رجل يرتدي بنجابي وله لحية طويلة، صح؟ عدل؟ وعمامة عدل؟ هذه الصورة الذهنية التي تشكلت من كلمة إرهابي، ما سببها؟ سببها الإعلام. وإلا من يقتل الأطفال، ليش ما تخطر على بالك لما تسمع كلمة إرهابي مثلا دولة بورما مثلا، ليش ما تخطر على البال؟ من يقتلون أطفال فلسطين في الصهاينة، ليش ما تخطر على البال؟ هل لأنهم لابسين كرافتات وبدلات نظيفة ولا شنو بالضبط؟ ليش ما يخطر على بالك من تسبب بالحروب العالمية التي أودت بملايين الأنفس، ملايين الأنفس، مثل هتلر وستالين وماو تسونغ والشلة هذه، ليش ما تخطر على البال؟ لأن الإعلام والتضليل الإعلامي القصدي أراد أن تتشكل في ذهنك هذه الصورة. لذلك نحن في زمن إن لم نرفع مستوى الوعي وإلا فسنقاد عبر وسائل الإعلام ونوجه حيثما يراد لنا أن نتوجه لا حيثما يجب علينا أن نتوجه. كذلك في كتاب اسمه حروب العقل، هذا الكتاب تأليف ماري جونز ولاري فلاكسمان، مترجم طبعا مكتبة العبيكان، قريب من موضوع كتاب هجوم على العقل لآل جور، يتكلم عن كيف يؤثر الإعلام في تشويه الصورة الحقيقية، بل وصل بهم الحال أكثر من ذلك، رصد هنا بعض التجارب العلمية الحقيقية في كيفية التأثير على العقول حقيقة، يعني مو مجرد تضليل إعلامي. يبحثوا عن تجارب كيف نصل إلى موضوع تضليل العقول. أكتفي بذكر هذا، وسنذكر إن شاء الله أثناء الحديث بعض الكتب الأخرى كلما تسنى لنا إن شاء الله الحديث عنها. طيب، نأتي الآن للحديث عن تشويه المعرفة. إخواني، أولا مغالطة رجل القش، هذه إحدى المغالطات المنطقية، تسمى مغالطة رجل القش، بس مو الحين. طبعا تعرفون رجل القش، هذه صورته موجودة، رجل من الخشب أو من القش يوضع في المزارع والبساتين لإخافة الطيور. طيب، فمغالطة رجل القش هي أن يصنع الخصم رجلا آخر يختلف عنك ثم يوجه له السهام ويظهر للناس أنه يوجه السهام لك وليست له، بمعنى أن يختلق الطرف الآخر أكاذيب يلصقها بك أو بدينك أو بأمتك، ثم يهاجم هذا الإنسان، يهاجمك أو يهاجم دينك وأمتك من خلال هذه الأكاذيب، بحيث يقول هذا هو الإسلام، ثم يبدأ يهاجم. إذا ما نظرنا وتأملنا نجد أنه مو هذا هو الإسلام، هو يهاجم شيء آخر، يهاجم رجل قش ويظهر للناس أن هذا هو الإسلام. والنماذج كثيرة جدا جدا لكن أنا اخترت هنا نموذج. وين الشيخ خالد؟ اخترت نموذج بعيد. طق لنا بس على اليوتيوب هذا. لا أنت؟ لا لا الرابط. خالد صالح. لا لا لا أبو بعيد جزاك الله خير. لا لا بس نبي تشغله بس. لو ترجع للعرض. وصل الخبير باش مهندس خليتنا ورح جزاك الله خير. طبعا نشكر الشيخ خالد هو اللي تعب معاي في الباوربوينت جزاه الله خير مهندس خالد الصالح. بس شغل لي اليوتيوب الرابط. أبيكم تسمعون. طبعا هذا عبارة عن رجل ينتقد الإسلام, مسوي له قناة في اليوتيوب وينتقد الإسلام في هذا القناة بأكاذيب يعني يضحك منها الإنسان. لكن تستغرب أن هذه الأكاذيب تنطلي على البسطاء, فيلصق أكاذيب ثم يبدأ يهاجم الإسلام من خلالها ويقول مثل ما راح تسمعون الآن أن هذا الكلام موجود في الكتب. هذا الكلام موجود في الكتب. طيب وين الكتب؟ ما يطلع للكتب ولا يبرز الأدلة, مجرد أكاذيب يلصقها تضحكون منها يعني. فأنا ودي الحين نشغل المقطع. عسى ما شاء الله دكتور على ما يشتغل المقطع. في سائل يسأل عن إيه؟ الكتاب اللي ذكرت إنه ملخص علم المنطق لطالب العلم. إيه طبعا علم المنطق هناك كتب مختصرة جيدة فيه. طبعا هناك كتب مدرسية مثل السلم المنورق نظم ثم شرح إيضاح المبهم, هذا يعني كتب منطقية قديمة تدرس في الدروس العلمية. لكن في كتب تقرب العلم علم المنطق للطالب العلم مثل هذا الكتاب ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة للشيخ عبد الرحمن حسن حبنكة. كذلك في كتاب آخر اسمه كتاب آداب البحث والمناظرة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي صاحب أضواء البيان, صاحب تأليف كتاب أضواء البيان اسمه آداب البحث والمناظرة, وهو في الحقيقة تلخيص وترتيب وتقريب لعلم المنطق. كذلك في كتاب ما لا يسع طالب العلم جهله من علم المنطق, أظن إذا هذا اللي هو مشتاق شو اسمه ها المقدمة المنطقية أو ما لا يسع طالب العلم جهله في علم المنطق تأليف مشتاق حسين إذا ماني غلطان في اسمه. كذلك جميل إصدار مكتبة أهل الأثر في الكويت لخص في علم المنطق. كذلك كتاب تسهيل علم المنطق للشيخ عبد الكريم الأثري إذا ماني غلطان في اسمه. هذه الكتب الأربعة تقرب علم المنطق لطالب العلم. وطبعا علم المنطق علم كما قال عنه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا ينتفع منه الغبي ولا يستفيد منه الذكي, لأنه أصلا مغروس في نفس الإنسان. يعني العاقل والذكي ما يحتاج علم المنطق لكي يفهم الأشياء, لكن علم المنطق يفيد في من ناحية فهم المصطلحات التي يذكرها العلماء في كتبهم ويذكرها الباحثون في كتبهم مثل مصطلح التصور أو التصديق أو نحو ذلك, حيث إن علم المنطق يقرب لك هذه المصطلحات في ذلك. ها يلا لاحظوا معي يا أخوان هذا المقطع اللي قلت لكم عنه. اسمع عيدة من البداية يا شيخ. شغل ما في صوت. عندك الوصلة مات التليفون؟ طيب رد لنا الشرايح شيخ نكمل عشان ما يضيع الوقت. إذا هذا نرجع له. رد لنا الشرايح. إخواني في هذا الكتاب أيضا نسيت لا أقول لكم عن ما يتعلق بالمغالطات المنطقية اسمه التفكير من الألف إلى الياء تأليف نايجل واربرتون مترجم طبعا إصدار مركز نماء للبحوث التفكير من الألف إلى الياء. هذا الكتاب هو ذكر يعني المغالطات المنطقية لكن هو مترجم من مرتب من الألف إلى الياء باللغة الإنجليزية يعني رتب المغالطات بدأ من A, B, C بس طبعا بالترجمة ما طلعت مرتبة لأنها ترجمها للغة العربية فهذا أيضا كتاب جيد في هذا المجال. طيب مغالطة رجل القش خلاصتها أنها تلصق الأكاذيب ثم تهاجم بعد إلصاق الأكاذيب مثل اللي يقول لك الإسلام دين قتل أو دين إرهاب أو دين أتى بعدم التسامح مثلا أو نحو ذلك ثم يبدأ يهاجم. هنا القاعدة الأولى التي يجب أن نراعيها في هذا المجال هي ألا نقبل خبرا إلا بدليل وإثبات. بمعنى من أتى وادعى أن الإسلام فيه كذا وكذا مثلا فعلمنا القرآن أن نطالب بالبرهان قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قل لوين هذا الكلام. هذه نقطة. اثنين ليس كل ما يدون في الكتب الشرعية أو الكتب الحديثية أو كتب التفسير أو كتب التاريخ هو صحيح بالضرورة. ليس كل ما يدون في هذه الكتب هو صحيح لأن بعض الشباب شو يسوي يقول لك لا القرآن فيه بعدين يأتيك برواية في تاريخ الطبري مثلا مروية بالأسانيد وإسنادها ضعيف يقول له هذا ما صحت. يجب مو بس تتأكد من المصدر يجب أن تتأكد من صحة هذا المصدر. فإن قال قائل طالما أنه فيه غير صحيح وفيه صحيح لماذا ذكره الطبري في كتابه في تاريخه أو في تفسيره أو في الكتاب الفلاني؟ نقول العلماء قديما عندهم منهج أنهم يذكرون المرويات بالأسانيد ثم يلقون بتبعة تمحيص والتثبت من الأسانيد لمن يأتي بعدهم. يعني هو ينقل كل ما يسمع مثلا في هذا إذا كان لم يشترط على نفسه الصحة. إذا اشترط على نفسه الصحة مثل البخاري مثل مسلم فهذا لا لم ينقل إلا الصحيح. أما تفسير مثل تفسير الطبري أو تاريخ الطبري إذا وجدت رواية يعني بعض الناس يسوي يصور يقول لك انظر ويحط لك صورة وكلها خطوط حمر وخطوط صفر وسهم ويسوي لك خريطة آخر شيء يطلع هذا كلام نعم موجود في تاريخ الطبري لكن غلط الإسناد ضعيف منقطع غير صحيح. يقول لك ليش طيب نقل الطبري؟ هو نقل الطبري لأن من منهجه يجب أن نعرف مناهج المؤلفين أنه ينقل كل ما روي في المسألة ويبقى تبعة ذلك على الباحث الذي يأتي بعد ذلك. لذلك القاعدة التي يجب أن نضعها في أذهاننا ألا نقبل خبرا إلا بإثبات وألا نقبل إثباتا إلا بصحة. إذا أتى المصدر لكن مو صحيح ما أقبله. طيب انزل. نعم ممكن نسمع وصل المقطع. طيب صوتي يلا خل نسمع يا أخوان هذا شي يقول عن الإسلام شي يقول عن محمد عليه الصلاة والسلام. قبل الأوس والخزرج ما يكون لهم دور كان في فرقة تانية النبي تحالف معاه والكلام ده موجود في الكتب. الفرقة دي اسمها إيه بقى؟ فرقتين. فرقة اسمها الصعاليك. الصعاليك دول كان مجموعة من المجرمين مقطعين الطرق اللي عايشين في الجبل في جبل تهامة أو تهامة. لما هاجر النبي للمدينة أول شيء عمله أنه كتب لهم رسالة يأمنهم يا معشر الصعاليك أن أنا منكم وأنتم مني لو اتبعتم ديني وسندتوني كل شيء أنتم عملتوه الدم اللي عليكم اللي سرقتوه كله حلال بس تجوني وتبقوا جزء من دولتي الجديدة. يعني أسألكم بالله هذا الكلام هل يعني ممكن مسلم أن يقبله أو عاقل أن يقبله؟ أبسط أصغر طفل يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل إلى المدينة أول شيء عمل إيش؟ أنه بنى المسجد وأنه كتب معاهدة مع منه؟ مع اليهود. يقول في ناس اسمهم الصعاليك كانوا ساكنين في الجبل أول ما وصل المدينة كتب لهم كتاب يا معشر الصعاليك أنتم مني وأنا منكم ومدري شنو وخرابيط وأمر لا إثبات عليه. وش يقول؟ يقول ده موجود في الكتب. طيب هل تعلمون أن هذا الكلام أثر في بعض الشباب؟ هل تعلمون أن هذا المقطع أنا شلون طلعت عليه؟ أرسل لي من أناس يقولوا لو سمحت رد عليه لأن في شباب متأثرين فيه. طبعا وصلنا وين وصلنا من الضحالة الفكرية والعقلية أن نقبل مثل هذا الكلام. لاحظ صعاليك وكانوا كذا. طبعا أي واحد يقول إذا يعني يبدأ يهاجم النبي عليه الصلاة والسلام من خلال هذا الكلام وهو كلام لا أساس له من الصحة. حتى حديث موضوع ما فيه. حتى لو موضوع يعني لو آتي بحديث موضوع وقال شوف في الكتاب حتى ما فيه موضوع ما في لا حديث ضعيف ولا صحيح ولا موضوع ولا مكذوب ولا شيء ولا حتى كتاب الأغاني الأصفهاني ذكر هذا الكلام. وبالتالي ينبغي علينا ألا نأخذ كل شيء مسلما. طيب الأمر الثاني المغالطة الثانية الاحتكام إلى مرجعية خاطئة والتسليم بمقدمات فاسدة. لاحظ معي المكتوب التالي. لاحظ أولا طبعا هذا اللي فوق باللون الأحمر واللي تحت بالأخضر المفروض لكن ظهر مع البث. طيب يقول المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث واجبة والإسلام لم يساوي بينهما في الميراث إذن الإسلام خطأ. لاحظ العبارة نسمعها دائما أن الإسلام هناك خطأ في الإسلام أنه لم يساوي بين الذكر والأنثى في الميراث، لأن الله سبحانه وتعالى يقول يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، صح؟ طيب ما رأيكم بهذا الكلام؟ هذا الكلام يسمى قياس منطقي أو قياس اقتراني من مقدمتين ونتيجة، أو يسمى قضية. المقدمة الأولى المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث واجبة. المقدمة الثانية الإسلام لم يساوي بينهما، تنتج نتيجة أن الإسلام لم يفعل الواجب فإذن هو خطأ. بعضنا يقع في فخ وهو تمرير المقدمة، فيبدأ يحاول أن يبرر، يقول لك لا الإسلام منو قال أن ما ساوى الرجل المرأة؟ من قال ساوى الرجل المرأة في الميراث في كذا وفي كذا وفي كذا؟ وأعطى في المرأة أحيانا تأخذ أكثر وأحيانا تأخذ مثل وأحيانا تأخذ أقل. نقول جزاك الله خير، هذا كلام نعم صحيح، لكن هل نحن بحاجة إليه؟ هل نحن بحاجة إلى أن نبرر مثل هذا التبرير؟ ننظر أول شيء هل المقدمة الأولى صحيحة أصلا؟ لماذا نسلم بها أصلا؟ لماذا نسلم بهذه المقدمة الفاسدة؟ وما هو دليلها؟ لما يقول لك المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث واجبة، نقول له وقف، منو قال؟ من قال أن المساواة بين الذكر والأنثى في الميراث أمر واجب؟ منو قال؟ ولماذا تطلب مني أن أسلم لك بهذه المقدمة؟ ما هو الدليل؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. شنو بيقول؟ ما هي الإجابات الممكنة على هذا السؤال؟ ممكن يقول العقل، يقول نقول له تعال وين قال العقل؟ وعقل من؟ أما إن كنت تقصد العقل بمعنى القواعد العقلية المتفق عليها، أقول هذا كذب مو صحيح، ما في قاعدة عقلية متفق عليها تقول أنه يجب أن تساوي بين الذكر والأنثى في الميراث. طيب إن قال عقلي أنا تفكيري أنا، أقول منو ومن يلزمني بتفكيرك؟ لاحظ، وبالتالي اثنين الإسلام لم يساوي بينهما، نعم صحيح في بعض الصور لم يساوي الإسلام بينهما، لكن أنا لا أسلم لك بالنتيجة أن الإسلام خطأ لأنني أبطلت المقدمة الأولى ولم أخضع لتمريرك وفخك الذي نصبته تريد أن أسلم. من قال؟ أنا أطالبك بالدليل، ما دليلك على أن الإسلام يجب على أنه يجب أصلاً أن نساوي بين الجنسين في الميراث؟ من قال؟ عطني دليل. تريدني أن أبصم وياك أسلم وأنا مغمض عيني؟ مو مقبول. أثبت لي أن هذا أمر واجب. لاحظ كيف؟ لاحظت المأزق الذي يقع فيه مثل هؤلاء؟ لذلك إذا ما وجه نقد أو يعني اشتباه أو إشكال، قل عطني الدليل، ما مرجعيتك في ذلك؟ ما مرجعيتك في هذا؟ تقول شيء؟ كنت رافع ايدك، شنك رافع ايدك؟ خاف مو عاجبك الحكي؟ أكيد عاجبك؟ زين. طيب إذن لا نقع في الفخ يا أخوان، لا نقع في فخ الاحتكام إلى مرجعية خاطئة ونسلم بمقدمات فاسدة. فكك أي عبارة تأتيك إلى هذا التفكيك، الإسلام خطأ لأنه ساوى بين الذكر والأنثى، وأضعه في مقدمتين وأنظر هل كلا المقدمتين صحيح؟ إذا أبطلت أحدهما بطلت معك النتيجة تلقائي، ولا نحتاج إلى تبرير والإسلام لا، أنت فاهم غلط وهو ساوى. منو قال أصلاً إنه يجب أن نساوي؟ منو قال؟ من قال ذلك؟ تفضل في شيء. أيوة نعم أيوة جميل. ببساطة أقول لا أسلم ببساطة. ويقول يقول الأخ قل فإن قالوا هذا في الزمن القديم، أما الآن في هذا العصر ومع تغير نمط الحياة أصبح الرجل مساوي للمرأة، طيب الجواب بكل بساطة لا أسلم، لا أسلم بذلك. ليس معاندة، لا، أقول عطني ما الدليل على أنه يجب أن نساوي حتى مع تغير العصر؟ لا أسلم بذلك بكل بساطة. هل تستطيع أن تعطيني حجة على هذا الكلام تلزمني بأن أقول بهذا؟ ما تستطيع، لذلك لا أقبل كلامك ولا أناقش أساسا، أنا أبطل لك المقدمة الأولى فقط. طيب نأتي الآن إلى الإشكال الثالث أو المغالطة الثالثة، وهي مغالطة الألفاظ المجملة أو الألفاظ المشحونة أو تسمى مغالطة الألفاظ الملقمة، يعني اختلف العبارات والمعنى واحد. هناك عبارة، العبارة المشحونة، ايش اللي أقصد فيها؟ أقصد العبارات التي فيها صواب وفيها خطأ، تحتمل الصواب، فيها جانب صواب وفيها جانب خطأ. خذ عندك مثلا الحرية، كلمة الحرية، كلمة الحرية هل هي صواب أم خطأ؟ لاحظ السؤال، هل الحرية صواب؟ كل شيء حري فيه حرية هو صواب أم لا؟ ما الجواب؟ ها؟ إن قلت نعم خطأ، وإن قلت لا خطأ، صح؟ ما الجواب الصحيح؟ أن تقول على حسب، هناك حرية مقبولة صواب، وهناك حرية مرفوضة ومردودة باتفاق الناس، ما في واحد من البشر مهما كان عنده لا يوجد حرية مرفوضة، صح؟ أبسط شيء الاعتداء عليه مثلا، حريتك في قتله، هل يقبلها الإنسان؟ ما يقبل، ما في إنسان يقبل الحرية على إطلاقها، صح؟ مهما كان دينه، مهما كانت توجهه. إذن كلمة حرية لفظ محايد، محايد، ليس صوابا بإطلاق ولا سلبا وخطأ بإطلاق، يجب أن يستفصل فيه. وما هذا شأنه؟ الألفاظ التي هذا شأنها، التي هي محايدة، لا يجوز أن نحتج بها، فلا يجوز أن أقول هذا الفعل حرية إذن هو صواب خطأ، ولا يجوز أن أحتج بها على خطأ الشيء، هذا حرية إذن هو خطأ، لفظ محايد. مثل الألوان، اللون الأبيض محايد، هل الأبيض صواب؟ نقول ما يقبل التصويب والتخطئة، شيء محايد، ممكن مجرم يلبس أبيض وممكن غير مجرم يلبس أبيض. فلذلك نسمع عبارات مثل لماذا مثلا لا تصلي، يقول لك حرية شخصية مثلا، هل هذا جواب؟ هل هذا جواب؟ يقول هذا مو جواب أصلا، أنا أدري أنه حرية شخصية، أنا قايل أحد غاصبك على ترك الصلاة، لو أحد غاصبك ما نصحتك، بالعكس لو قايل لي أحد غاصبك أهون، أنا أدري أنه حرية شخصية. لا يجوز أن تحتج على فعل ما بأنه حرية، لأن الحرية لفظ محايد ليس فيه صواب وليس فيه خطأ، على حسب حاله، إذا أنت تقبل كلمة حرية كاحتجاج، إذن خلاص أنا أتي وأضربك كف، وإذا قلت لي ليش تضربني كف أقول حرية شخصية، مفروض ما تزعل لأن هذا نفس الحجة اللي أنت احتجت فيها، صح ولا لا؟ إذن هذه العبارات تمرر من خلالها أشياء وهي خطأ. كلمة حرية شخصية، كلمة مساواة، نحن ندعو إلى المساواة، تسمع العبارات هذه صح؟ طيب هل كل مساواة صواب؟ لا. هل كل مساواة خطأ؟ أيضا لا. إذن لفظ محايد، المساواة كلمة محايدة، يعني قد تستعمل خطأ وهناك مساواة خاطئة، وقد تستعمل بشكل صائب وهي المساواة الصحيحة. إذن هذه الألفاظ المجملة أو المشحونة أو التي تحتوي صوابا وخطأ من أسباب تشويه المعرفة عندنا، مثل ما يقول لك مثل أن الإسلام خطأ لأنه ما فيه مساواة، مثلا ما في مساواة بين المسلم والكافر، نقول نعم ما في مساواة بين المسلم والكافر، صحيح صحيح نعم. ومن قال لك أنه غلط هذا الشيء؟ من قال أن كل عدم مساواة هو خطأ؟ مو صحيح هذا الكلام، هناك مساواة صحيحة وهناك مساواة باطلة. لكن عبارة مثل العدالة، لا، هذه ليست من الألفاظ المجملة، بل هي حق مطلقا، حق مطلق، كل عدالة صواب وكل ظلم خطأ. لذلك المساواة قد تكون عدالة وقد تكون ظلما، لأن المساواة بين المختلفين نوع من الظلم، كما أن المساواة بين المتفقين عدالة. إذن المساواة قد تكون ظلما في يوم من الأيام، لما أساوي بين طالب صحيح الجسد سليم الأعضاء والحواس منتبه مع طالب فاقد للحواس، أقول له يلا يجب أن أساوي بينكما في كل شيء، هل هذه عدالة؟ جواب لا. إذن هنا مساواة لكن ظلم. إذن هذه المغالطة مغالطة تنزيل المفهوم المحايد منزلة المفهوم المطلق، المفهوم المطلق يعني الحق المطلق، الصواب الذي لا خطأ فيه. فعندنا الآن ألفاظ هذه أمثلة، طبعا الحرية والمساواة الأمثلة الأوسع انتشارا في استعمال هذه المغالطة، مغالطة الألفاظ المجملة في ذلك. أقرأ لكم نص في كتاب اسمه سيكولوجية الجماهير، كتاب لغوستاف لوبون، هابين فيه الشباب هاليومين ما أدري السالفة، زين هو كتاب يعني معطينا أكبر من حجمه للأمانة. يعني هذا طبعا غوستاف لوبون هو فيلسوف فرنسي ومؤرخ فرنسي، له عدة كتب، يصنف أحيانا على أنه منصف للإسلام، يصنف له عبارات، طبعا عنده كتاب اسمه حضارة العرب، وعنده كتاب اسمه حضارة الهند، وعنده كتاب اسمه، هذا الكتاب من أشهر كتبه سيكولوجية الجماهير، له بعض العبارات في كتابة حضارة العرب يمدح فيها العرب، يمدح فيها المسلمين، لكنه في الحقيقة من ممن يدس السم في العسل في عباراته وفي نقده للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. هذا الكتاب خلاصته، فكرة الكتاب خلاصتها أن الجماهير إذا اجتمعوا تذوب عقولهم ويمكن قيادتهم ويسهل انقيادهم، واضح؟ هذه فكرة الكتاب باختصار. أنا ودي أقرأ منها عبارة تخدم الفكرة اللي أنا أقولها، في صفحة 116 يقول: إن قوة الكلمات مرتبطة بالصور التي تثيرها، وهي مستقلة تماما عن معانيها الحقيقية. ثم لاحظ قال: والكلمات التي يصعب تحديد معانيها بشكل دقيق هي التي تمتلك أحيانا أكبر قدرة على التأثير. نضرب على ذلك أمثلة: ديمقراطية، اشتراكية، مساواة، حرية، هذا كلامه. يقول: فمعانيها من الغموض بحيث إننا نحتاج إلى مجلدات ضخمة لشرحها، ومع ذلك فإن حروفها تمتلك قوة السحر. لما تقول تعال أنا أدعو الناس إلى الحرية، نحن من دعاة الحريات ودعاة، تعال شنو دعاة شنو بالضبط، شنو الحرية اللي تبيها؟ قال كما لو أنها تحتوي على حل كل المشاكل، فهي تجمع المطامحة اللاواعية المتنوعة وتركبها وتحتوي على الأمل بتحقيقها. يقول فالعقل والمحاجات العقلانية لا يمكنها أن تقاوم بعض الكلمات والصياغات التعبيرية، يعني أن هناك كلمات مثل كلمة الليبرالية مثلا، كلمة الليبرالية ترى مختلفين في معانيها. وراجع كتاب نقد الليبرالية للطيب وعزة، هذا الكتاب قيم للأمانة، وإن كان فيه يعني بعض العسر في كلماته لأنه تخصص فلسفة دكتور، لكن صراحة نقد الليبرالية نقدا متميزا، من أبرز من تقد الليبرالية فيه غموضها، قل غامضة جدا مو مفهومة. فبالتالي هي فيها إشكالات كثيرة. طيب المغالطة الرابعة مغالطة الإسقاط التاريخي، وتسمى أحيانا مغالطة عدم الاكتراث بالسياق. وهذه المغالطة أكثر ما تطرح في الشبهات المتعلقة بالنبي صلى الله عليه وسلم، من أشهرها شبهة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بأم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، حيث إنهم يقولون كيف يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام ببنت صغيرة، فإنه عليه الصلاة والسلام قد عقد على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي بنت 6 سنوات، ودخل بها وهي بنت 9 سنوات. طيب وهو عليه الصلاة والسلام كان عمره فوق 50 من العمر. طبعا هذه الحادثة سببت إشكالية عند المسلمين، عند بعض المسلمين، عند بعض المسلمين، بسبب أنهم منحرجين، بعضهم منحرج شون إيه والله، وبعضهم وصل به الحال إلى رد الحديث. حديث وين؟ في البخاري، يقول لا مو صحيح، تزوجها عمره 18 سنة. شلون 18؟ حديث البخاري يقول لا. مع الأسف الشديد بعضنا يتأثر بالضغط الفكري. هناك كما أن للسلاح قوة في الضغط على الإنسان، هناك للثقافة قوة في الضغط على الإنسان، ولها سلطة تؤثر على الإنسان، وهذه القوة مع الأسف تخضع للمهيمن المنتصر، فثقافته هو التي تضغط، فتجد الثقافة المقابلة أيا كانت هذه الثقافة دين أو غير دين تجد يصاب بحرج، ينظر إلى ثقافته المنهزمة بعينه هو وثقافة المنتصر ثم يشعر بحرج، وتجده يحاول أن يتشبه بالمنتصر، يتشبه بكلامه، يتشبه بأفعاله، يتملص من ثقافته، يتملص من معتقداته، فقط حتى لا يخالف الثقافة الغالبة والسائدة. فالثقافة السائدة في هذا الزمن أنه ما يجوز واحد يتزوج بنت عمرها 6 سنين أو 9 سنين، ثم يرى في الشرع أن محمد عليه الصلاة والسلام تزوج بنت عمرها 6 سنين فيصاب بحرج، شو يسوي؟ بعضهم ما يحتار، بعضهم يرد الحديث يقول لا هذا كلام مو صحيح. احنا نقول اول شيء ليش تشعر بحرج؟ عسى ما شر، شو السالفه؟ خير؟ واذا تزوج النبي عليه الصلاه والسلام بنت عمره 6 سنين خير؟ اين الخطا في الموضوع؟ اين الخطا؟ وين المشكله؟ هل هناك مشكله عقليه؟ هل العقل يرد ذلك؟ الجواب لا. طيب هل الطب يرد ذلك؟ الجواب لا. هناك أبحاث طبية تقول أن البنت إذا بلغت يجوز لها أن تتزوج، صحية ما في مانع أن تتزوج. طيب هل هناك مانع عرفي؟ هني الخلل اللي صار، وهذه الشبهة وهذا المغالطة اللي صارت. إذا أردت أن تحاكم هذه الحادثة على عرفنا في هذا الزمن فأنت وقعت في الخطأ. نعم في عرفنا هذا أمر مستنكر صح؟ في أعرافنا الآن حتى إحنا كمسلمين خل الكفار في أعرافنا نستنكر أن تتزوج بنت عمرها 9 سنين صح؟ نستنكر، مو حرام شرعا لكن نستنكرها عرفا. لكن هل من المنصف وهل من المقبول أن نحاكم حادثة في ظرف عرفي معين على حادثة على عرفنا الحاضر أو المعاصر؟ لا. مثل لو آتي لكم الآن بصورة لرجل صورة عمرها 100 سنة يرتدي لباس، هذا اللباس يناسب عصره، ثم وضعت الصورة وبدأت أستهزئ بلباسه، طعش لابس، هل هذا أخلاقي؟ هل هذا شيء أخلاقي؟ أبدا، لأن في زمانه لبسه شنو؟ ما يخالف العرف، هذا عرف زمانه، تغيرت أعراف الناس وألبسة الناس، فلا يجوز من الخطأ أن تحاكم أعرافا سابقة لأعراف لاحقة. لذلك نقول ليس خطأ عرفيا، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يرتكب ما يخالف لا العقل ولا الطب ولا العرف ولا الشرع أصلا، لأنه هو الشرع عليه الصلاة والسلام، هو الذي أتى بالشرع عليه الصلاة والسلام. لذلك اللي يقول هذا الكلام قل له وين الخطأ، قل له فهمني عسى ما شر، وين الخطأ في الموضوع، أين الخطأ؟ ما في خطأ، الخطأ منك أنت يا معترض، أنت الذي اعترضت. فإن قال قائل لكن هل معناته أن الشريعة كانت تناسب زمن النبي عليه الصلاة والسلام والآن لا تناسبنا؟ نقول لا، هناك فرق بين الأحكام المتعلقة بالأعراف والأحكام غير المتعلقة بالأعراف. هناك أحكام متعلقة بالأعراف، مثل أعطيكم مثال بسيط، مقدار النفقة على الزوجة. مقدار النفقة على الزوجة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يختلف عن النفقة على الزوجة في زمننا، فممكن تتغير الأحكام الشرعية مع تغير الزمن، ما في مانع، لأن هذا أمر خاضع للعرف. سن الزواج ترى بالمناسبة سن الزواج يخضع العرف ما في مانع، لكن لا تخطئ. حتى الكفار إلى عهد قريب كانوا يتزوجون وأعمار صغيرة، معروف إلى عهد قريب يعني، وبالتالي لا تجرنا هذه المغالطة إلى مغالطة أخرى وهي ما يسمى بتاريخية النص، أن النص يخضع لزمن معين تاريخي معين ونحصر هذا النص فيه كما يزعم ذلك دعاة الفكر الحداثي، ومن أشهرهم من أشهر من انتصر لهذا هو نصر حامد أبو زيد في كتابه نقد النص الشرعي أو النص الديني أو شيء من هذا القبيل، ومحمد أركون ومحمد عابد الجابري وهذه الشلة التي يزعمون أن النص الشرعي تاريخي، يعني خاضع لمرحلة تاريخية معينة لا يجوز أن يعني نمددها إلى كل الأزمان. نقول كذبتم، بل النصوص الشرعية أبدية، وهذا الدين ممتد إلى قيام الساعة، ولكن بعض الأحكام فيه خاضعة للأعراف فتتبدل مع تبدل الأعراف ولا مانع من ذلك. ومن أراد الاستفصال والاستزادة من هذا في كتاب للعبد الفقير هي رسالتي للدكتوراه بعنوان نظرية تغير الفتوى. نظرية تغير الفتوى وتطبيقاتها في فقه الصيرفة الإسلامية. كانت الجانب التطبيقي في الجانب المعاملات المالية، لكن الجانب التأصيلي من الرسالة تتعلق بهذا الموضوع تحديدا. متى يحكم على الفتوى بأنها تتغير ومتى لا؟ طبعا تسمعونا في هذا الزمن يقول دعاة العلمانية ودعاة عدم الأخذ بالشريعة يقولك المشايخ اليوم حرام باشر حلال، اليوم يحللون باشر يحرمون، واليوم يحرمون باشر يحللون. نقول أصل تغير الفتوى غير مستنكر، وهناك مسوغات شرعية لذلك، لكن الدين بمجمله بقواعده بأصوله بمجمل أحكامه ثابت لا يتغير، لكن هناك بعض الأحكام الشرعية التي تخضع لتغير الزمان والمكان، لذلك تجد هذه الأحكام ليست مفصلة في القرآن الكريم. يعني مثلا المواريث، أحكام الميراث تجدها مفصلة في القرآن، صح؟ تفصيل دقيق: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين وإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، إلى آخر الآية تفصيل. لماذا؟ لأن المواريث لا تخضع لتغير الزمان والمكان، لذلك فصلت في القرآن إلى يوم القيامة، والمواريث لا يجوز تغيير شيء منها. لكن البيع، الله سبحانه وتعالى وأحل الله البيع وحرم الربا، لكن تفاصيل طريقة البيع مفصلة في القرآن؟ جواب لا. تبي تبيع على في يدا بيد ما في مانع، تبيع بالكينت ما في مانع، تبيع بالإنترنت ما في مانع، ممكن تأتي طرق في المستقبل أن يكون الدفع عن طريق النظر بصمة العين ما في مانع. يقولون الحين في شرائح تتركب على الإنسان، شريحة فلوس بإيدك الطق تحاسب بإيدك، هل يمانع الشرع؟ ما يمانع. أي طريقة من الطرق طالما أن ليس فيها ربا وليس فيها غش وليس فيها المحاذير الشرعية التي أتت بالمنع من في المعاملات المالية المحرمة فهي مباح. إذن لا نخلط بين مغالطة عدم الاكتراث بالسياق أو مغالطة الإسقاط التاريخي مع تاريخية النص، لا نخلط بينهم. لا يجوز أن نحاكم القضايا العرفية المتعلقة بزمن النبي عليه الصلاة والسلام إلى زماننا. أما الشريعة التي لا تخضع للأعراف فهي ممتدة دائمة إلى يوم القيامة. طيب، الآن أنا راح أختم في قضية وعليها سؤال. شنو أقرأ السؤال؟ أقرأ السؤال. أكثر من سؤال ورد على مشكلة الشر. نعم. سؤال: كيف نوفق بين وجود مشكلة الشر وبين الرب الرحيم؟ نعم. وسؤال آخر: بالنسبة للشر أو المصائب اللي تصيب الإنسان المؤمن، هل هي من الله أم من عند أنفسكم؟ نعم. فالآيات بهذا وهذا. هناك الله بالإيمان وطاعة الرحمن، جزاك الله خير. طيب، مشكلة الشر، ما المقصود أولا بمشكلة الشر؟ طبعا مشكلة الشر هي تلك الحجة التي يحتج بها في الأصل اللا دينيون غير المؤمنين بالأديان، ويقولون أن وجود الشر في الكون يعني أنه لا يوجد إله. لماذا؟ لأنه لو وجد إله إما أن يكون عاجز عن إزالة الشر أو راضي به، إما أن يكون راضي بالشر أو عاجز عن إزالته، وكلا الحالتين لا يصلح أن يكون إلها، واضح؟ هذا طبعا حجتهم وزعمهم، وهذه المشكلة هي سبب لانحراف كثير من الملاحدة. تولستوي أول ما صار ملحد كان بسبب مشكلة الشر، جيمس ستيوارت ميل كذلك، أنتوني فلو الذي أصبح بعد إلحاده ربوبيا وألف كتاب للكون إله كان سبب كما صرح هو بكتابه للكون إله بسبب مشكلة الشر. خلونا نناقش هذه القضية بشكل مبسط على النحو التالي. أولا، مناقشة مشكلة الشر ذات وجهين، مناقشة الملحد بها تختلف عن مناقشة غير الملحد. إذا أتى ملحد لا ديني أعم من الملحد، لكن مجازا نقول ملحد، واستدل بوجود الشر على عدم وجود الله، كيف نناقشه؟ نقول أولا بالنسبة لجواب مشكلة الشر بالنسبة للملحد، أولا نقول له أنت فاقد للمعيار القيمي أصلا يا ملحد. على أي أساس حكمت أن هذا شر أصلا؟ بناء على شنو؟ فالملحد فاقد للمعيار القيمي، لا يستطيع استشكال ذلك، لأنه لا يمكن تحديد الخير من الشر، فلا مشكلة أصلا، المفروض ما عندك مشكلة، صح؟ لأن الملحد شو يقول؟ يقول لا يوجد إله. طيب شنو، متى تحدد الشر متى تحدد الخير؟ ترى ما عندهم تحديد للخير والشر، ما في. إذا قال لا أنا عندي تحديد، أقول له أنت متحكم، معناته بناء على شنو حددت أن هذا خير وهذا شر؟ بناء على شنو؟ يعني عندك قتل الإنسان شر ولا خير؟ يقولك شر. طيب قتل الخروف عشان تأكله شر ولا خير؟ عندهم خير، شو الفرق بين قتل نفس بشرية وقتل نفس حيوانية؟ شو الفرق؟ فأنت يا ملحد آخر واحد تتكلم عن مشكلة الشر، لأنك ما عندك شر أصلا. مو ما عندك شر أنه ما فيك شر، لا، ما عندك شر أي ليس عندك معيار لإيش؟ لتحديد الشرور، وإن زعمت فهذا تحكم منك. يعني أنت تمتنع عن قتل نفس بشرية ولا تمتنع عن قتل حيوان، شو الفرق بينهم؟ الخروف هذا له أم، له أبو، له عيال، على أساس تقتله؟ نفس، مو نفسه يتنفس ويأكل ويشرب، ما الذي سمح لك بقتله وجعله خير وليس شرا؟ في نفس الوقت تمتنع عن قتل البشر، بل بعضهم قال لا فعلا قتل البشر مو شر، ما يعتبرونه شر. إذن بالنسبة للملحد نقول أنت فاقد للمعيار القيمي، فأنت آخر واحد تتكلم عن موضوع مشكلة الشر، هذا واحد. اثنين، إذا أنت عندك وجود الشر دليل على عدم وجود الله، حلو، إذن وجود الخير المفروض يكون دليل على وجوده، واتفق الجميع على أن الخير أكثر من الشر، إذن يجب أن تؤمن بوجود إله. أنا الآن متنزل لمنطق الملحد، فالجميع مقر بأن الخير أكثر من الشر، فإن كان الشر دالا على عدم وجود الله فلا بد أن يكون الخير دالا على إيش؟ على وجوده. هذا بالنسبة للملحد. وبالمناسبة من أراد الاستزادة في هذا الموضوع فعليه بكتاب مشكلة الشر ووجود الله للدكتور سامي عامري، اللي شرح يشرفنا في هذه الدورة، له كتاب قيم في هذا المجال بعنوان مشكلة الشر ووجود الله. كذلك في كتاب آخر اسمه أسس غائبة، 25 سؤال عن مشكلة الشر، تأليف المهندس أحمد حسن صاحب كتاب الميديا والإلحاد، أظن موجود برا عند الشباب، اسمه أسس غائبة، حتى مشكلة الشر أظن موجود، أسس غائبة 25 سؤال عن مشكلة الشر، وبأرخص من سعر المكتبات بعد. ها؟ أرخص من سعر المكتبات. أرخص من سعر المكتبات. طبعا احنا مسوين سعر مخفض، هو هذا الكتب وقفية يعني ريعها وقف. طيب هذا بالنسبة لمشكلة الشر بالنسبة للملحد. طيب الآن بالنسبة للمؤمن يعني الذي يؤمن بوجود إله ويستشكل يقول ليش يوجد شر، ليش في فيضانات، ليش ينزل مطر على الكويت ويصير سيارات تتكسر وفيضانات، وليش يصير كارثة في المكان الفلاني ويستشكل ذلك لماذا؟ فهذا الجواب عليه على النحو التالي: هناك أصول يجب أن نتفق عليها، إذا اتفقنا عليها بعد ما تنتهي من استيعابها تكتشف أنه لا يوجد عندك مشكلة مع الشر. شنو هالأصول هذه؟ أصول معينة إذا استوعبناها وفهمناها لن نجد عندنا أي إشكالية مع الشر. شنو هالأصول هذه؟ أولا الله سبحانه وتعالى عدل رحيم حكيم لا يظلم أحدا، هذه إذا أنت شاك فيها معناتها تعال أناقشك وين؟ في إثبات وجود الله عز وجل وإثبات صفاته. أنت مسلم إذا تؤمن أن الله عدل لا يظلم أحد، تؤمن أن الله رحيم، تؤمن أن الله حكيم، تؤمن أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا كما قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد. هذه خلصنا منها. اثنين، نحن ملك لله تعالى، نحن مملوكون لله سبحانه وتعالى، والمتصرف في ملكه لم يظلم أحدا، وليس لأحد الحق أن يسائله عن هذا التصرف. صح ولا مو صح؟ صح، احنا ملك لله عز وجل والمتصرف في ملكه ما ظلم، هذا ملكي كيف؟ طيب إن قال قائل لكن احنا ننكر على اللي يحرق فلوسه، ننكر على اللي يخرب أغراضه، صح؟ نقول نعم، لأن هذا أصلا ليس هو مالك له على الحقيقة. من المالك له على الحقيقة؟ الله سبحانه وتعالى، واضح؟ طيب ثلاثة، الدنيا دار ممر لا دار مقر، ووجودنا محدود لا ممدود، يعني أن الذي ينظر إلى مشكلة الشر في حدود الدائرة الصغيرة الدنيوية سيقع في إشكال كبير. مد النظر إلى الدائرة الأكبر وهو أن هناك حياة أخرى بعد حياتنا هذه، وأن الله سبحانه وتعالى سيقتص من كل ظالم ظلمك في هذه الحياة، وسيقتص من كل مجرم، وسيعطي كل مظلوم حقه، وسيعوض كل من فقد شيئا في هذه الدنيا بما يتمنى من لم يفقده أن يكون قد فقده، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: يؤتى يوم القيامة بأصحاب العاهات فيعطون ويعطون حتى يتمنى الإنسان أن يكون قد قرض جسده بالمقارض، يعني اللي يشوفهم ويشوف ما أعطوا يقول أخ يا ليتني أنا قرضوني بالمقاريض وأنا في الحياة عشان أصير مثلهم. إذن الإيمان باليوم الآخر من أعظم ما يريح الإنسان في من مشكلة الشر، الإيمان بأن هناك يوم لن يظلم فيه أحد وستعود المظالم إلى أصحابها، إيماننا بذلك يريحنا ويوضح لنا هذه الإشكالية. لذلك لاحظوا معي الذكر الذي شرع لنا أن نقوله في حال المصيبة، ما هو الذكر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، كما قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابتهم ها قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله تذكرنا بالأصل الثاني أننا مملوكون لله، وإنا إليه راجعون، تذكرنا بالأصل الثالث أننا راجعون إليه وسيعيذنا الله سبحانه وتعالى عن كل ما فقدناه. الأصل الرابع، لاحظ، الحياة لا يمكن التنعم فيها بدون شر، فلا تنعم بالشبع بدون جوع، ولا تنعم بالنوم دون إرهاق، ولا تنعم بالجمال دون قبح. صح، أحيانا لن ما تستطيع أن تتلذذ وتستمتع بالحياة إذا لم يكن هناك مناقض لهذا. تخيلوا كل الناس بشكل واحد، معناته ما في راح مفهوم الجمال، الناس يشبهون بعض. صح، تخيل ما تجوع، راح لذة شنو؟ الأكل. الأكل متى تستمتع فيه؟ إذا جعت. الجوع شر ولا مو شر؟ الناس يشوفونه شر، لكن هو في الحقيقة لا يظهر خير الشبع والأكل إلا الجوع. قل مثل ذلك في الشرب، قل مثل ذلك في الإرهاق إلى آخره. هذا الأصل الرابع. الأصل الخامس، قلة علم الإنسان بالنسبة لعلم الله تعالى. احنا علمنا محدود جدا جدا جدا، كما قال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام لما ركب معه في السفينة وأتى طائر ونقر بمنقاره في البحر وشرب نقطة ماء، فقال الخضر لموسى: هل ترى أن هذا الطائر أنقص من البحر شيئا؟ قال موسى عليه السلام: لا. فقال الخضر: ما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أنقص هذا الطائر من البحر. لاحظ، إذن قد تظن أن هذا الأمر شر وهو بسبب جهلك شنو؟ خير. ايش دراك أنه شر؟ ما الذي يدريك؟ قبل أسبوع الطائرة الأندونيسية اللي طاحت، نسأل الله أن يرحم موتاهم، انتشرت قصة الشاب اللي فاتته الطائرة وأنه كان يعني رايح للمطار فأصابه زحام شديد وكان مستعجل وطارت عن الطيارة. شنو شعوره أول ما علم أن الطيارة طارت؟ شعوره شنو؟ شعور يعني حزين لا شك، فلوسه راحت ويمكن عنده شغل أو وظيفة أو عمل، لكن ظن هو في بسبب قلة علمه كإنسان أن هذا الموقف اللي حصل له موقف سيء، بس بعد لحظات تبين له أن هذا الموقف إيش؟ أسعد لحظة في حياته أن تأخر عنها الطيارة. صح ولا لا؟ الفرق بين الموقف الأول والموقف الثاني هو الجهل، بس أن جاهل إيش راح يصير. لو علم، لو كشف لنا الغيب لاغتبطنا وفرحنا بكثير من المصائب التي حدثت لنا، كثير إن لم يكن كل المصائب التي تحدث للإنسان بسبب قلة علمنا. ومن ذلك سؤال الملائكة عن خلق آدم. الملائكة إيش قالوا لله عز وجل؟ وإذ قالت الملائكة، ها؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ إيش قال الله عز وجل؟ قال: إني أعلم ما لا تعلم. تظنون شر؟ لا، أنا أدري أن هذا خير. وهذا بالمناسبة، هذه الآية وفهم هذه الآية هو سبب إسلام الدكتور جيفري لانك، بروفيسور في الرياضيات، كان ملحدا، ولما قرأ هذه الآية وقرأ تفسيرها أسلم، وله كتب، مجموعة كتب دكتور جيفري لانك، وله كذلك حكى قصة هذه في اليوتيوب، موجود مترجم في اليوتيوب. طيب، فمثل من يعترض على أفعال الله كمثل طفل صغير دخل معمل عالم كبير. الآن إذا أنت دخلت طفل صغير، تخيلوا معي طفل 4 سنوات دخل إلى معمل كبير لكبار الباحثين والعلماء والكيميائيين، والواحد منهم يحط شو اسمه هذا القراش، يحط المادة هذه على المادة هذه ويطلع دخان أبيض، ها، وجو مخيف يعني. شنو انطباع الطفل؟ يخاف، صح؟ لأنه مو فاهم إيش قاعد يسوون هذول، مو فاهم الوضع. لكن لو كبر شوي، كل ما كبر راح يفهم أن هذول قاعد يسوون شيء صحيح. إذن سبب ظننا أن هذا الشيء الفعل شر هو جهل لا أكثر ولا أقل. قد يظهر لك شر لكنه في الحقيقة خير من جهة أخرى. أسأل الوقت بس. طيب الأمر السادس، وجود الشر أحد مقتضيات إعطاء الله تعالى الناس الحرية. تخيلوا لا يوجد شر معناته ما في حرية. من يستنكر وجود الشر هذا يريد أن يقيد حريات الناس، لأن الشر جزء كبير منه هو ناتج عن إيش؟ عن الحرية التي أعطانا الله عز وجل إياها، واضح؟ لكن هذا طبعا لا ينطبق على الشر المجاني، ينطبق على الشر الأخلاقي. نعم هناك شرور في عرف الناس لا تنسب لأفعال الناس. وجودنا في هذه الحياة للابتلاء والاختبار، ولا يمكن للاختبار أن ينجح دون شر. من مقتضيات وجود الشر وجود الابتلاء. كيف أنا أكون مؤمن بالله عز وجل ولا أبتلى؟ طيب شلون يبين الصابر؟ شلون يبين المؤمن؟ طيب خل الصابر المؤمن، كيف يظهر خلق النجدة، خلق إغاثة الناس؟ شلون يظهر إذا ما كان فيه شر، صح ولا لا؟ شلون يظهر النبل؟ كيف يظهر الكرم إذا الناس كلهم ما عندهم شر الفقر؟ وين يطلع الكرم؟ أين تظهر الشجاعة إذا كل الناس ما يخافون؟ إذا فقدنا ما يسمى شرا سنفقد كثيرا من المعاني الجميلة في الحياة. وبالتالي لا يمكن أن يختبر الإنسان ويبتلى مع وجود بدون وجود الشر. هذه الأصول 7 إذا تيقنتها وفهمتها واستوعبتها راح تضمحل عندك مشكلة الشر بروحها تلقائي، إذا استوعبنا هذه الأصول. أرجوني ما أكون أثقلت عليكم بالحديث، هذا ما تيسر إراده فيما يتعلق بموضوعنا لهذا اليوم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.